عليكم ورحمة الله وبركاته. وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فدعوة الأنبياء لم يكن فيها انقلابات عسكرية ولا إعداد لانقلابات عسكرية، ولم يكن فيها شيء من الثورة ولا من منازعة الأمر أهله ولا محاولات للسيطرة على السلطة، ما كان فيها هذا. ولما زعم أبو الأعلى المودودي هذا الكلام كان الزعم باطلا، فهو يقول إن عيسى عليه السلام قام بحركة انقلابية، وهذا طبعا أبعد ما يكون عن عيسى عليه السلام، أبعد ما يكون. طيب، فالأنبياء لهم غايات، والله عز وجل بيّن هذه الغايات بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن مهمة الأنبياء أن ينادوا الناس لعبادة الله واجتناب الطاغوت، اجتناب الشرك. فمنهم من هدى الله، يعني من الناس من الأمة من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمهمة الرسل وغايات الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، والتحذير من الشرك والمعاصي، وتبشير المؤمنين بالجنة، وإنذار الكافرين والمعاندين بالنار. والرسل بلغوا الأمانات وأدوا الرسالات، ولم يقصر واحد من الرسل في شيء أبدا، وكل الرسل حسب عقيدة أهل السنة فيهم معصومون كرام بررة أتقياء كلهم. وما نسب إليهم من المعاصي التي وقعوا فيها إنما وقعوا فيها إما نسيانا وإما تأويلا خطأ، والله عز وجل عفى عنهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فهم بلغوا الغاية وأحيوا الأمم، وتبليغهم الغايات وإحياؤهم الأمم إنما كان بدعوة التوحيد ونبذ الشرك، وأدوا ما عليهم من واجب، ووصلوا جميعا إلى منازل الفلاح والنجاح. كل الرسل وصلوا إلى الفلاح والنجاح، كل الرسل. ونصرهم الله على أعدائهم في الدنيا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: نصرهم الله على أعدائهم في الدنيا، وينصرهم غدا يوم يقوم الأشهاد. فالفاشلون الحقيقيون هم الكافرون. قال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: إن الله سميع بصير. وأخبر الله كيف انتصر الأنبياء على أعدائهم الكافرين في قصص كثيرة. قصة نوح، انتصر نوح في النهاية بعد 950 سنة من الصد والتكذيب والضلال، نصره الله عز وجل وأهلك الكافرين الفجرة، أغرق الكافرين الفجرة. وانتبه، هم من الغرق إلى الحرق، من الماء وبالا عليهم إلى النار نكالا بهم. الدليل أن الله جل قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا. شوف الفاء التعقيبية السريعة: مما خطيئاتهم، يعني من كفرهم، خطيئاتهم الكفر والشرك، أغرقوا في الدنيا فأدخلوا نارا، يعني في القبر فأدخلوا نارا. فالله عز وجل عاقب قوم نوح بالغرق والحرق مباشرة، ونصر عبده نوح صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، اللي هي الصاعقة تصعق، الصاعقة تصعقهم فيشلون أجمعين، اللهم سلم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوي. الريح ألقتهم كما تلقى جذوع الأشجار بعد أن تنتهي وتهلك. فهل ترى له من باقية؟ لم يبقى أحد من قوم ثمود ولم يبقى أحد من قوم عاد، ما فيه أبدا. وفرعون عصى، وجاء فرعون ومن قابله والمؤتفكات بالخاطئة. قبل فرعون طبعا معروف أن عاد وثمود وقوم مدين، هؤلاء قبل مين؟ قبل فرعون، لهم قوم شعيب، قوم يعني قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم إبراهيم، كل دول قبل فرعون ومن معه. وقوله هنا وجاء فرعون ومن قبله، فرعون معلوم، من قبله يبقى خلاف ثمود وعاد، لأنه ذكر ثمود وعاد هنا، إذن الإشارة هنا إلى قوم لوط. والمؤتفكات يعني قوم مدين، المؤتفكات قوم أهل مدين اللي هم قوم شعيب. بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية شديدة زائدة. وقال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. الله عز وجل أغرقهم وإيه؟ وأحرقهم. قوم نوح بالذات إغراق فإحرق، ولا إغراق ثم إحرق؟ فا ولا ثم؟ فا، إغراق فإحرق. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فالله عز وجل نصر المرسلين، نصرهم وحق الخسار على الكافرين. بهذه الموازين والمقاييس الربانية الحقة الأنبياء جميعا وصلوا إلى منازل الفوز والفلاح، لأنهم جميعا أدوا واجبهم وبلغوا رسالات ربهم التي كلفوا بتبليغها، وكانت نهاية أعدائهم ما قصه الله عنهم. وبالمقاييس السياسية أو الخيالية أو قل ما شئت، لم ينجح إلا محمد وموسى عليهما السلام. يعني بمقياس المودودي كل الرسل لم تنجح، اللي نجح فقط محمد صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم. وهو في الحقيقة بمقياسه أن موسى عليه السلام لم ينجح، لأن أنتوا لما حسب القرآن الكريم موسى عليه السلام ماذا كانت النهاية؟ مجموع المؤمنين بما فيهم موسى نفسه أربعة، مجموع المؤمنين بما فيهم موسى نفسه صلى الله عليه وسلم هم أربعة. أربعة يعني موسى وهارون، معروف موسى وهارون. والله عز وجل ذكر في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يبقى في رجلان تاني آخران مع موسى وهارون. طبعا الرجلان دول منهم يوشع ابن نون فتى موسى الذي كان معه في قصة الخضر. أما الباقون فإنهم افترقوا. قال موسى عليه السلام طالبا من الله فافرق بيننا، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يبقى زعم المودودي إن موسى نجح سياسيا خطأ، لأن أصل النجاح السياسي والفشل السياسي مش هو المطلوب أصلا، مش هو المطلوب. جزاك الله خير، سؤال جميل، سؤال جميل. ده الحديث ده اللي هو فيه حديث 70,000 فيه إن القوم أكبر قوم يدخلون الجنة بعد أمة محمد هم أمة موسى عليه السلام، ولكن أمة أي نبي يشترط أن يكونوا قد عاشوا معه، ولا يشترط أن يكونوا قد اتبعوا شريعته ولو بعد موته. لو قلت يشترط أن يكونوا قد عاشوا معه يبقى احنا ضعنا كده، صح؟ يبقى احنا ضعنا كده. لكن الصحيح أن أتباع النبي هم من ساروا معه وبعده على هديه نفسه. فموسى عليه السلام القوم 40 سنة شتتهم الله عز وجل، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم. طب بعد 40 سنة هداهم الله واجتمعوا وأتوا بقيادة يوشع بن نون ودخلوا الأرض المقدسة وانتصروا على من فيها، دخلوا وانتصروا بفضل الله جل وعلا. ويوشع بن نون طلب من الله أن يوقف الشمس فلا تغرب، في البخاري لأن المعارك العسكرية القديمة كانت تدور في النهار فقط، ما فيش معارك ليلية أبدا، ما فيش، فتبدأ المعارك مع أول ضوء وتنتهي مع آخر ضوء. فطبعا يوشع بن نون عليه السلام عارف أن إذا الشمس غربت المعركة خلصت، تبدأ تاني يوم. فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، فطلب من الله أن يوقف الشمس فلا تغرب، فأوقفها الله، فظلت الشمس ما تغربش أبدا لغاية ما يوشع بن نون خلص وانتصر ودخل الأرض المقدسة. ومن معه؟ هؤلاء هم أمة موسى عليه السلام. كان فين موسى ساعتها؟ مات. كان فين هارون ساعتها؟ مات. لكن نحسبهم من أمة موسى ولا لا؟ ها؟ أنت من أمة محمد ولا لا؟ هل رأيت؟ لا، لكنك آمنت به فاز. فهذه المعنى أتبع موسى عليه السلام. فمسألة انقلاب ومنقلاب هذا الكلام باطل، ولو بالانقلاب يبقى موسى فشل عليه السلام. لو مسألة انقلاب يبقى فشل، فيش انقلاب وما عملش أي انقلاب، حصلش، ما حصل، ما خدش أي سلطة. خد سلطة إيه موسى عليه السلام؟ فين فانو حتى في البلد في العالم؟ ما في، هو كان في الأرض المقدسة وما دخلهاش، ومات على بعد رمية حجر، كما ذكر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قبر موسى عليه السلام عند الكتيب الأحمر على رمية حجر من القدس: ولو كنت هناكم لأريتكم قبر. يبقى إذن موسى عليه السلام ما خدش، لم يأخذ أي سلطة ولم ينقلب على أي أحد. إذن مقياس النجاح والفلاح لو بالانقلاب وبالسيطرة على السلطة، يبقى الأنبياء كلها إيه؟ ملهاش دعوة بهذا الكلام خالص. قال: وأما موسى عليه السلام وقصة انتصاره، نصره الله حقا على فرعون وجنده النصر المبين. لكن كيف تم هذا النصر؟ هل من خلال انقلاب سياسي توصل به موسى إلى اعتلاء عرش مصر؟ لا أبدا. إن الله اصطفى موسى برسالاته وبكلامه، برسالاته أو برسالته. في سورة الأعراف قال: إني اصطفيتك على الناس بإيه؟ برسالاتي، جمع مش كده، وبكلامي. والرسالات هنا لأن رسالات الأنبياء كلها واحدة، ومن كذب نبيا واحدا يعتبر مكذبا لجميع المرسلين. اللي يكذب رسول واحد يبقى كذب كل الرسل. الدليل أن الله عز وجل قال: كذبت ثمود المرسلين. هم ثمود كذبوا المرسلين ولا كذبوا صالح بس؟ كذبوا مين يا شيخ محمد؟ ومع ذلك قال الله: كذبت ثمود المرسلين، وقال: كذبت عاد المرسلين، وقال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع ان كل قوم كذبوا رسولا واحدا فقط. فلما ربنا عز وجل يقول برضو لموسى برسالاتي، يعني الرسالة هي رسالة كلها واحدة، وهي رسالات متعددة لكنها واحدة، لان الانبياء جميعا رسالتهم واحدة، الدعوة للتوحيد. واما الشرائع فشتى، ولذا هم إخوة لعلات. واصطفى بكلامه يعني التوراة، اصطفى موسى عليه السلام بكلامه يعني بالتوراة. جاوب يا اخوانا، حاولوا تجاوبوا. غلط غلط. بكلام يعني بالتكليم، بالتكليم كلمه الله عز وجل، لأن موسى كليم الله. التوراة نعم كلام الله، ولكنه كلام مكتوب، كلام الله المكتوب. أما كلام الله عز وجل المسموع فكلم موسى تكليما، ولا لا؟ نحن نؤمن بهذا. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، كلمه الله عز وجل، فاصطفاه برسالته يعني بالتوراة، وبكلامه يعني بالتكليم بالخطاب، وكلفه بدعوة فرعون إلى الله فامتثل أمر ربه وأقام الآيات البينات على صدق رسالته. فأراه الآية الكبرى، الآية الكبرى اللي هي التوراة. أجيبه؟ لا، ليس التوراة. الآية الكبرى هنا اسم جنس تشمل العصا وتشمل الطوفان والجراد والقمل، كل المعجزات التي أتى بها موسى عليه السلام هي آية. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. سلطان يعني إيه؟ بيان واضح. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذا الطغيان الشيخ يقول موقف موسى عليه السلام إزاء هذا الطغيان وفيه عبرة للدعاء إلى الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما قال عليكم بالإعداد للثورة، وما قال عليكم بالإعداد للانقلابات العسكرية، وما قال اكتبوا كلاما وانشروه بين الناس على شكل منشورات الآن أو ساعتها على شكل كلمات تنشروها بين الناس، ما قال هذا أبدا. ما اتخذ المنح السياسي نهائيا. وبلغ السيل الزبى ورفع بنو إسرائيل عقيرتهم إلى موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت من بعد ما جئتنا. العذاب مستمر علينا والذل والطغيان والظلم. قال سور إذن استعدوا للثورة إذن. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انظر إلى تربية الأنبياء وإلى صبرهم في مواجهة الأهوال والشدائد. يأمرهم بالصبر، يأمرهم بالتمسك بطاعة الله. ثم أخذ الله ينكل بفرعون وقومه لعلهم يتذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. السنين يعني الجفاف. السنين يعني الجفاف. الصوت رفعوا أصواته. لقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالجفاف ونقص من الثمرات. بدأت التربة المصرية التي أخصب تربة في العالم بدأت الثمرات تقل فيها، تطلع ثمرات سيئة جدا، لأن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فتلاقي الثمرات كده نكدة. لعلهم يتذكرون، فربنا ذل ابتلاهم ليصبروا، ابتلاهم ليصبروا. ثم أراد الله أن يهلكهم ويدمرهم لأن بذنوبهم طبعا، وينقذ موسى وبني إسرائيل من ويلاتهم. فرسم لهم خطة حكيمة ليس فيها لا ثورة ولا انقلاب سياسي. ما فيش في شرع الأنبياء الثورات، لأن الثورة غدر ومؤامرة سرية، والغدر ليس من شيمة الأنبياء. إذا نحن الآن لو أنهم قالوا هيا نعد لثورة على الحكام الظلم ونعمل اجتماعات سرية، هذا غدر؟ الغدر صفة من صفات الأنبياء. طيب هل نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي لم يغدر، إذن لا نغدر أبدا. والمؤامرات السرية، ما فيش سرية في الإسلام أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والسر، إياكم والسر. وقال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما رؤوسهم في رؤوس بعض يتهمسون على الحاكم فأعلم أنهم على طريق ضلالة. لو لقيت اثنين ثلاثة كده عمالين يتكلموا على الحاكم يبقوا دول على طريق ضلالة. فهم طبعا الجماعات الآن كلها بتتكلم على الحكام سرا في اجتماعات سرية، هذا كله على طريق ضلالة. كلام عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما رؤوسهم في رؤوس بعضهم يخوضون في الحكام فاعلم أنهم على طريق ضلالة. في أمر العامة اللي هو الحكام يعني، في أمر العامة يدوكون في أمر العامة فاعلم أنهم على طريق ضلالة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه المرجع هو موجود في تاريخ ابن عساكر وبسند صحيح. اللي رأيت قوما رؤوسهم في رؤوس بعضهم يدوكون أو يتكلمون في أمر العامة، أمر العامة يعني أمر الحكام، فاعلم أنهم على طريق ضلالة. وعمر بن الخطاب أيضا بسند صحيح هدد فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أناس يأتون فيجتمعون في دارها فقال والله لئن عادوا ليحرقن عليهم الدار، فمنعتهم فاطمة رضي الله عنها منعتهم. لو حرقن عليهم النار. هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، لأن تعرفين لفاطمة توفيت بعد رسول الله بكم؟ 6 أشهر. فما عندنا في الإسلام اجتماعات سرية أبدا، ما عندنا اجتماعات سرية، اجتماعات سرية لا تجوز، والجماعات يقوم أمره على السرية. ولذا ما معنى أنهم يتهموا واحد بأنه عميل أمن دولة؟ يعني يعني لما يقولوا الواحد ده فلان ده عميل بيبلغ الأمن، يبلغ بإيه؟ يبقى إذن هم عندهم حاجات سرية ولا ما عندهمش؟ وإلا هم لو ما عندهمش سرية تفرق معهم إيه بقى أن أنت عميل ولا مش عميل؟ تفرق معهم؟ أنت عندك حاجة، طالما أنت عندك حاجة مخبيها وخايف أنها تظهر يبقى عندك سر ولا لا؟ ما عندك سر، والمفروض أن يبقاش ليه سر، كل الأمور واضحة وبينة، والمنهج لازم يكون واضح، وتعلنه وتقوله كمان، واللي تقوله تقول إحنا مش ينفع ندعي لصدر عيد سرا؟ ما ينفعش. يا اللي ينفع لنا اللي نخطب جمعة سرا، كان هي خطبة جمعة، فما ينفعش. فإذا لا يتهمك هذا الاتهام إلا أصحاب العصابات. فهو أول ما يقول لك أنت عميل قول له بس يا حبيبي أنت أثبتت كده، أنت راجل عندك عمل سري، يعني أنت الخوارج، تعالى بس امضي اكتب، أنا خارجي، اكتب ووقع، هاتين موظفين يوقعوا معاك، أنا خارجي، وارجع خد الختم من ابن تيمية رحمه الله اللي قلنا عليه أمس. فالسرية ليست من عمل أهل الإسلام أبدا، ليست من عمل أهل الإسلام السرية نهائي. هيقول لك ده الأرقام من هذه الأرقام، بينت لك موضوع ده الأرقام من هذه الأرقام، وأرجو أن لا تنساه، لأن ده الأرقام من هذه الأرقام ليس فيها سرية البتة. ده الأرقام على بعد كام؟ 42 متر من الحجر الأسود. روح عندك ايه، روح شوف أصل الصفا فين، أصل الصفا اللي هو جبل الصفا، شوف جبل الصفا، هي دار الأرقم كانت تحت جبل الصفا يعني على السفح، شوف جبل الصفا يبعد قد ايه من الحجر الأسود وتحت بعيد، قيس، خد معاك متر من أي واحد، من أي واحد وقيس يا أخوي، شوف 42 متر. سرية فين بقى؟ سرية فين؟ إذا كان عند الكعبة، والكعبة دي ده اجتماع مقر الطغاة، الطغاة أبو جهل والعاص بن وائل السهمي والوليد من المغيرة، وأيام ما كان كثيرا أبو سفيان، هذا اجتماع هناك، ففين السرية فيها؟ وبعدين السرية كانوا بيعملوا في دار أرقم نبرق. ما هي الخطط التي كان يعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أرقم؟ هات لي كده في التاريخ تقول الخطة الفلانية اللي اتفقوا عليها في دار أرقم وطلع صحابة ينفذوها، اللي هي ايه؟ خطة ايه؟ حصل أي خطة؟ ما فيش. ده كانوا بيتجمعوا عشان يصلوا، يصلوا وروحوا. فين السرية في كده بقى؟ كانوا بيجتمعوا يصلوا ويمشوا. فلو خدناهم على قد عقولهم وعلى قد عقل الصلاة دي، ان دي دار الاجتماعات السرية والتدبير، طب دي دار تدبير ايه؟ هات لي تدبيرة واحدة في ال 13 سنة اللي هي العصر المكي، هات لي تدبيرة واحدة تمت، تدبيرة واحدة بس. نعم. ما الصلاة دي التعليمي ده تكفيري. الله المستعان. فهات لي تدبيره، يا اما تقول بقى، يا اما تبقى انت مدعي، والمدعي عليه البينه، انت تقول ان دار ارقم نبل ارقم كانت مكانا للاجتماعات السريه وتدبير الشؤون. فين هي فين هو تدبير الشؤون؟ اي شان دبروه ولا اي شيء. ثم ما كانتش سرية لأن موجودة في أصل الصفا، ثم لم تكن سرية، كان الكفار كلهم عارفين. درجة عمر بن الخطاب لما حب يقتل رسول الله، عمر كان لسه كافرا، لما أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ذاهب إلى ذات أرقب نبي أرقب، يعني عارفين مكانه راح يقتله، هو رايح قبل أبو البحتري، فأبو البحتري أراد يصرفه عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم فصرفه إلى مين؟ إلى أخته. وأبو البحتري لما عمل كده كان كافر راح. يبقى عمر عارف دار الأرقم وراح يقتله، وابو البحتري عارف دار الأرقم نبي الأرقم وكافر ولا يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فصرف عمر إلى أخته فاطمة وزوجها سعيد ابن زيد رضي الله عنه. ففين السرية؟ سريتي. فليس في خطط الأنبياء سرية والانقلاب، لأن السرية والانقلاب من الغدر، والغد ليس من شيمة الأنبياء. طيب، قال عز وجل يتكلم عن فرعون وإن لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني أخرج بني فرعون أو آل فرعون من جنات وعيون. مصر كلها كانت جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. مصر طول عمرها غنية بالكنوز وعيشة هنية. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. والكلام هنا على الميراث، ليس أن بني إسرائيل ورثوا الجنات والعيون ولا الكنوز والمقام الكريم، وإنما لما نجاهم الله عز وجل وذهبوا إلى سيناء وضرب موسى عليه السلام الحجر فانبشست منه 12 عينا، كان هنا العيون عيون جديدة ليست عيون بتاعت فرعون دي، والطعام جديد ليس بتاع فرعون أبدا. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وحدث ما حدث كما تعلمون. تلك هي الوسائل التي تذرع بها موسى ومن آمن به من قومه، صبر على الشدائد وعلى الذبح والتقتيل، لا يهز ذلك إيمانهم ولا يزعزع عقيدتهم ولا يقل صبرهم. وكانت الطريقة إلى نصرهم وإهلاك عدوهم هي الطريقة التي رسمها لهم ربهم وقرأناها الآن، لا رائحة فيها للسياسة ولا لإحداث انقلاب سياسي، ما فيهاش ريحة، ريحة انقلاب خالص لا يوجد نهائي. سادة نعم. مين هم اللي بيعملوا اجتماعات؟ هي حماس هي حماس حكام ولا محكومين؟ هم حكام. طب بيعملوا اجتماعات سرية على مين؟ بس كان هم الحكام. ده هم اليهود اللي معينينهم، مش هم اليهود اللي حاطين حماس على غزة؟ امال ايه؟ امال ايه حركة مولية لمين؟ هي تبع مين؟ طب اسماعيل هنية ده قول له هات باسبورك كده هتلاقي باسبور اسرائيل، هات باسبور خليه ينشره كده على النت، اسرائيل مواطن، اسرائيل هم اللي حاطين حماس دي. وكل ما يحبوا يذبحوا فلسطينيين يضرب يا ابني شويه صواريخ كرتون، يروح ضرب شويه صواريخ كرتون، يروحوا هم موتين فلسطينيين، والحماس يستخبى اسماعيل هنية بيخش الخندق واللي معاه بيخش الخندق ياكلوا ويشربوا وينبسطوا والفلسطينيين تتذبح. مفيش يا ابني اجتماعات سريه. احمد ياسين الراجل المشلول اللي كان ماشي على الكرسي، طب عمل ايه ده؟ بتاع ايه؟ عمل ايه؟ جدار عسكري ضربه حته صاروخ شاله بالكرسي بتاعه واتفرفت. جدار عسكري ده ايه؟ في جدار عسكري في فلسطين؟ فين الجدار ده عشان نبلغ اخواننا هناك يستخبوا تحته لما يحصل عدوان؟ جدار ايه؟ ده راجل ماشي على الكرسي وقاعد بيزق. في جدار؟ جدار مين؟ ده ناس خوارج، ناس خوارج وناس لا يقدرون، اما هم يستطيعون مواجهه اليهود واما لا يستطيعون. فايه هم الان؟ هم يستطيعون ولا لا يستطيعون؟ هم يستطيعون يعني المواجهه ولا لا يستطيعون؟ لا يستطيعون، يجب الهجره. يجب يسيبوها اليهود ويمشوا. ها؟ هم لو اليهود عايزين يهدموا المسجد الاقصى، حماس اللي منعاهم؟ طب مين اللي منع اليهود من هدم المسجد الاقصى الان؟ عايز بس كلمه صدق، اللي مانع اليهود من هدم المسجد الاقصى امريكا. أمر إسرائيل لا تقيم وزنا لا لعربي ولا لمسلم على وجه الأرض. إسرائيل عايز تهد المسجد الأقصى هتهده الآن. تقول لي قوة كده تقدر تمنعها؟ مصر تقدر تمنعها؟ الأردن تقدر تمنعها؟ حماس تقدر؟ محدش يقدر يمنعها. هم لا بيمنعوا الصلاة، محدش بيخش. اللي مانع إسرائيل من هدم المسجد الأقصى أمريكا. ما تهديش المسجد الأقصى دلوقتي، استنى شوية هتهديه، بس استنى شوية عشان إحنا مش عايزين العرب تزعل مننا قوي، عشان في رأي عام، اصبري شوي. انما محدش يقدر يمنع اليهود من هدم المسجد الاقصى. لو تحركت الان القوات اليهوديه لهدم المسجد الاقصى، قل لي من الذي سيتصدى لهم؟ مين؟ ولو طلعوا بطياره هليكوبتر فوق وضربوه بعده صواريخ ده فرفتوه خالص، مين هيمنعهم؟ طيب فين الصواريخ اللي هتصطاد الطائرات اللي هي اليهوديه؟ طب فين المدافع المضاده للطائرات اللي هتقف للطائرات اليهوديه؟ طب فين السرايب الدبابات اللي هتقف للدبابات اليهوديه لو جت؟ فين ده؟ فين؟ ده اسرائيل ده طياره بي 52 اللي هي بترمي القنبله ال 500 طن. هيطلع طيارة بي 52 دي مفيش في الدول العربية كلها أي جهاز يقدر يرصدها فضلا أنه يضربها. عارف يرصدها يعني؟ عارفين يعني يرصدها؟ يعني يعرف أنها موجودة فيه قبل ان يضربها. ما فيش حاجه لا ترصد ولا تضرب. هو هيقف طالب 52 كور هترمي لك مثلا 200 300 قنبله كل واحده نص طن متفجرات. فين الفايل هيروح؟ فين المسجد الاقصى؟ هو المسجد الاقصى صعب النهائي صعب يتهدم؟ طب ما الكعبه اتهدم. مش صعب يتهدم، ما الكعبه اتهدمت قبل كده والكعبه هتتهدم بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هيجي واحد حبشي يطلع فوق الكعبه بفاس ويهدها حجر حجر والناس تتصرف، لأن الناس هتكون ثابت الدين والكعبة هتبقى شغال طريق، فالناس عايزة تزحها من الطريق والمسجد النبوي هيتهدم برضه. فالمسجد الأقصى مين هم؟ حماس تعمل المسجد الأقصى؟ كلام فاضي. صدق الإعلام الكذاب، حدش بيعمل المسجد الأقصى إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل شيئا حيتم وحيتهدم. وأنت لن تجد في العالم الإسلامي كله إلا الإدانة والشك والاستنكار، وسيكتم مجلس الأمن وتعترض أمريكا بالفيتو خلاص. ليس علامة الساعة من المسجد الأقصى، ليس علامة الساعة. إن هي جماعة مجاهدة وعلى الحق وعلى الإسلام وعلى القرآن والسنة. حماس ليس لها علاقة بالقرآن وبالسنة خالص. نعم. الذي يريد أن يعرف حقيقة حماس يسأل الفلسطينيين. هم اللي في سنة الآن بيقولوا إحنا عاوزين لحماس ولا فتح، إحنا عاوزين اليهود. حماس حركة إسلامية إخوانية تابعة لفكرة حسن البنا، وطبعا تعرفين اللي كانوا بيقولوا هنطبق الحدود. هات لي حد طبقوا حماس من يوم ما مسكوا الحكم. ده كلام بيقولوا هن بيضحكوا علينا، تعالوا انتخبونا ومش عارف إيه، لما تنتخبهم لا هيطبق حدود ولا هيطبق إسلام ولا يدعوا بالإسلام خالص. ناس عادية جدا، كل اللي يهمه الكرسي. هو حزب زيه زي الوفد والعمل والكلام ده بس، مفيش حاجة. حماس تبع لإيران، وخالد مشعل اللي هو ده المحرك الأصلي لحماس قال خميني هو الأب الروحي لنا. يعني ناس بتؤمن بأن الصحابة ناس ليسوا بالعقيد. عندنا حركتين في فلسطين، حركة فتح وهي الشيوعية، وحركة حماس وهي الشيعية. خلاص، فالفلسطينيين لهم ربنا، لهم رب، لهم رب فقط يحميهم، وربنا اللي بيحميهم وما لهمش حل تاني. أما حماسة دي حركة ضالة، فرقة من فرق المسلمين خارجة على إمام المسلمين هناك. ما زي مين؟ اللانتيسي واحمد ياسين والكلام ده لما بيخلص الدور بتاعه بيخلص عليه اسرائيل. تعمل بايه؟ بعد الدور بتاعه ما يخلص هتشوف يخلص عليه خلاص. ما لهمش حد. واللي في المعركه اللي فاتت كانوا في الخنادق مجموعه وفي الفنادق مجموعه. خالد مشعل هو المحرك الاصلي لحماس ومجموعه معاه كانوا في فنادق في لبنان، واسماعيل هنيه واللي معاه قاعدين في الخنادق. يعملوا بايه؟ ما عايزين يقولوا مش حاجه، ده هيتصل بالتليفون تعالى من موت غيره. هيعمل ايه؟ هيروح فين؟ ده يتبعهم زي النعاش. ايه المشكلة؟ مفيش. انسى انسى الكلام الاعلام ده، كلام فاضي كله. اسمعني انا بقول ايه؟ مش ناوي يعترف؟ الاعتراف باسرائيل او عدم الاعتراف يلغي وجودها كدولة في الشرق الاوسط مسيطرة؟ ده الاعتراف ده كلام ورق وكلام ميكروفون. يعني انت الان لو لم تعترف بوجود البحر المتوسط في اسكندريه، معنى كده مفيش بحر متوسط في اسكندريه؟ ده اسرائيل موجوده ودوله قويه ومسيطره، وربنا سبحانه وتعالى يمكن المسلمين منها. ولكن المسلمين لن يتمكنوا منها الا اذا رجعوا الى اسلامهم، ولن يرجعوا الا بعد اطاحه بحماس وفتح والرابش هذا الزبد. لازم. طيب، فالشاهد انه لا، موسى عليه السلام فكر في اي انقلاب سياسي، لان الانقلاب السياسي ليس من شيمة الانبياء وليس من منهج الانبياء، وامرهم بالصبر. يقول وهنا شيء اخر، لو كان موسى عليه السلام يسعى لاحداث انقلاب سياسي ويسعى لاحراز مقاليد السلطة ولاقامة الدولة الالهية الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله لكر فورا راجعا إلى مصر. والشيخ قال أولا أنا كنت فاكر نفسي قلت لأن الفرصة الآن مواتية جدا، فقد أهلك الله فرعون وجنده ولم يبق إلا النساء والصبيان والخادم. الحمد لله. الشيخ قال لنا فكرت نفسي أتيت بما لم تأتي به الأوائل. طيب فالبلد فاضية، فشغل شوية نساء وشوية صبيان وشوية خدم، لو هو عايز السلطة هيرجع ياخدها بمنتهى القوة ما في بأس. فلماذا لم يبتهل موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في بلد وصفه الله بقوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ويأخذهم ويروح في صحراء سيناء، صحراء بلا دولة ولا سلطان ولا حكومة إلهية. إذن كلام المودود سيد قطب ساقط كله. إذن لابد أن نقول إن موسى صلى الله عليه وسلم كان رسولا كريما عظيما ومن أولي العزم والقوة، وأدى الرسالة على أكمل الوجوه، والله أهلك على يده الطاغية فرعون وجنوده، وأنقذ الله على يديه بني إسرائيل، وكفاه ذلك شرفا ونبلا، وكفاه ما أحرزه من نصر على فرعون وقوم لكن لا في مسألة إيه سلطة ولا مسألة العرش، هذا غير موجود. فالنزاع على السلطة الآن ومطالبة الناس بانتخاب هؤلاء لمجلس الشعب والوزراء والكلام ده، هذا الكلام كله ليس له مدخل في دين الله عز وجل، هذا ليس من الدين بحال من الأحوال. وهم لما يجي يقولوا لا تكتموا الشهادة قل لهم نعم سنشهد أنكم ضالون ونشهد أنكم تدعوننا إلى الباطل. وإحنا كنا ساكتين لكن الآن لازم ندعو الناس إلى عدم المشاركة وإلى عدم انتخابكم بالذات أنتم، لأن الناس إذا انتخبت الحزب الوفد ولا الحزب الوطني، طبعا ضد الانتخابات كلها على بعضها، لكن إذا انتخبوا فهذا أرحم، لأنك لما تنتخب الفاسق على أنه فاسق، أما تنتخب المدعي التدين على أنه هو ذو الدين سيغتر الناس وسيفهمون الدين خطأ. ولذا الأغنية الدينية حرام أشد حرمة من الأغنية العاطفية، لأن الأغنية العاطفية الناس بتسمعها وعارفة هذا كلام حرام، لكن لو بيسمعوا أغنية يقول هذه أغنية دينية بيفكروا أن الكلام ده حلال. يعني الناس لما تسمع مثلا أغنية لأي واحد بيقول يا حبيبتي اللي وحشاني يلي حموت عشان ما شفتكيش ماشي، وأغنية تانية تقول لأجل النبي لأجل النبي اللي هي أغنية الكحلاوي لأجل النبي، الناس تفكر لأجل النبي دي أغنية دينية ويفكر الأولانية فسخ والتانية دي لأجل النبي بترسخ الشرك أصلا في الناس، لأن الله لا يسأل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وبعدين يقول لهم جاني في منامي يابا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم لبسني توب والرأسة ترقص لبسني توب، هو الرسول بيجي في المنام بيلبس توب بيلبس أسواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا الأغاني الدينية بتغر الناس وهي مدخل بعد ذلك إلى أن ينطلقوا إلى الفسق بعد البدعة كمان، يبقى جمعوا بين البدعة والفسق. ولعلكم لا تعلمون ان ام كلثوم لما بدأت كان كل اغانيها اللي هي التواشيح والاغاني المسمى بالدينية، ثم بعد ذلك غنت ما تعرفون او ما لا تعرفون. فهذا غرور، يعني استخدام الدين ستار لهدف سياسي او لهدف اجتماعي حرام. فهم الاخوان بيستخدموا الدين كهدف سياسي للوصول الى السلطة، وهذا الكلام حرام، حرام عليهم ان هم يشوهوا صورة الدين بهذا الشكل ويفهموا الناس انهم بهذه الممارسة المحرمة انهم يطيعون الله عز وجل. اما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رجل عقيدة ورسول هداية، وصبر في سبيل هذه العقيدة على ما لا تحتمله الجبال، وعرض عليه الملك من أول أمره فرفضه. يبقى لو الغرض في الإسلام السعي للحكم، طب ما جات للنبي صلى الله عليه وسلم من أولها خلاص كان يرتاح بقى وخد الملك وغير من خلال الملك. وإذا لما يجي واحد يقول لك أصل هم يعني إخوان إحنا في مجتمع دلوقتي مسلم وإحنا بنحاول يعني مش كلمة التوحيد بقى إحنا بنحاول نغير، محاولة التغيير ما تقصدون بالتغيير؟ نغير الحكام. نقول تغيير الحكام منهج الأنبياء منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب خلاص إذا ما ينفعش، فشل هذا المنهج، انتهى منهج علاقة بيه. عرض عليه الملك من أول أمره فرفضه، وما آتاه الله من نصر وقيام دولة الإسلام إلا جزاء صبره وتقواه وتحمله، فهي رسالة ودعوة وثمارها لا انقلابا سياسيا حاشاه ثم حاشاه، وقد قدمنا شرح ذلك. ومما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما، الاتجاه هنا يعني الاتجاه ضرورة الحرص على الحصول على السلطة، يعني إجراء انقلاب للحصول على السلطة، أنهم وضعوا قاعدة وهي أن الإسلام كل لا يتجزأ، وهي قاعدة عظيمة لو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غلو. طبعا هم عندهم عبارة اسمها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي عبارة لا تصلح، عبارة بطلة. وكلمة الود لا يفسد الخلاف لا يفسد الود قضية برضو بطلة، ما فيش حاجة بتفسد الود غير الخلاف. هو في حاجة بتفسد الود غير الخلاف؟ فالآن إيه اللي يمنع الود بين المسلم والنصراني؟ الخلاف، خلاف عقيدة مش كده؟ هو بيقول أنا بقول لا إله إلا الله وبقول المسيح هو الله، يبقى إزاي الخلاف لا يفسد الود قضية؟ أما اللي ارتفعت السيوف ليه ودارت سوق الجهاد ليه وقتل من قتل من أجله؟ الخلاف دائما هو الذي يفسد الود على طول، يفسد الود. والخلاف لابد أن يكون خلافا بحق، أما بغير حق فحرام. الخلاف بحق واجب، نختلف مع كل أعداء العقيدة ونبين عوارهم ونكشف باطلهم، ويقاتلون عندما يفرض القتال بأسبابه وشروطه وأركانه كما هو معلوم. نعم. نعم. غير صحيح، لأن هم في هل هو هدفهم خدمة الإسلام يعني القضاء على الشرك ونشر التوحيد، أم هدفهم إسقاط السلطة القائمة؟ إسقاط السلطة القائمة هذا ليس هدفا في الإسلام أصلا، ليس هدفا في الإسلام أصلا، وبالتالي وجودهم نفسه باطل. ثم إن الإسلام بيّن أن الغاية لازم تكون شريفة والوسيلة لابد تكون شريفة، فلا يصلح غاية شريفة بوسيلة غير شريفة. يعني لو واحد قال أنا حرام فأنا سأستغل السرقة في أن أطعم الفقراء والمساكين، سأسرق من الأغنياء وأعطي الفقراء والمساكين، هذا يجوز؟ الغاية شريفة؟ طيب الغاية شريفة، الوسيلة ما ينفعش، وبالتالي لا يصلح ان احنا نخش الانتخابات لانها وسيلة غير شريفة لنحقق غاية ايضا غير شريفة اللي هي غاية الانقلاب السياسي والإطاعة بالحكام. فلو فرضنا انها غاية شريفة لابد كمان تكون الوسيلة شريفة. فلو ان امرأة جلست مع زوجها وقالت له نحن عندنا مشاكل كثيرة وعلينا ديون كثيرة، ما رأيك لو تحول شقتنا إلى شق الدعارة وتأتي لي بالرجال على أن كل رجل يدفع 50 جنيه في الليلة نحل مشاكلنا ونسد ديوننا ونربي العيال كويس؟ الغاية شريفة نحل المشاكل ونربي العيال ونسد الديون ويرتقي حالنا تماما وبعدين نبقى نبطل بعد كده، يبقى هنا الغاية شريفة. والوسيلة ايه؟ الوسيلة لا يأباها كريم. فإذا كانت هذه وسيلة لا يأباها لأنها ترتجي إلى المعصية اللي هي الزنا، فما بالك لو كانت هنلجأ إلى وسيلة بدعة اللي هي تكوين جماعة؟ تكوين الجماعات بدعة، وعشان تكون جماعة لازم تصر على مخالفة ابن عباس والسلف، ما هو لازم تقول الآية في الكفر الأكبر، لابد تقول كده، وإلا هتقول للناس الآية في الكفر الأصغر. لو تقول لهم كده طب مكون جماعة ليه؟ ما تروح تروح، وهو أصلا عاوز يبقى الجماعة، هو عارف كلام ابن عباس وعارف كلام السلف، فانت بتسوق له كلام السلف وكلام ابن عباس حاجه مش هيقر لك، فيقعد يلف ويدور يقول لك لا ما اصل انت مش فاهم، اصل يقصد، اصل كذا، مش قادر ابدا يقر. لانه لو اقر هتقول له طب مكون جماعه ليه بقى؟ فهتسحب البساط من تحت رجله. عشان كده انت بتتعب نفسك في الكلام معاه وهو مش هيرجع. يرجع ازاي؟ مش ممكن. ما هو لو رجع المكاسب كلها اللي عنده هتضيع. زي واحد سلب أرضا، فلما سلب أرضا قسمها وبنى على هذه الأراضي عمارات سكنية وسكنها الأولاد وزريته وباع هذه الشقة، لما تيجي تقول الأرض اللي انت مغتصبها معناها كل اللي اتعمل ده لازم هو يعيده مرة أخرى، فلن يرجع، لن يرجع. فكذلك أصحاب الجماعات لا يمكن يقر لك بأقوال السلف، ولذا هو يضيق جدا بكلام السلف. فالحل إيه؟ الحل أنه يعلم الأولاد أنه لا تقرأوا إلا كتاب المنة، هو ده الدين، ما تقرأوش في كتب السلف، اقرأ كتاب المنة واقرأ كتاب شرح المنة، لأن كتاب المنة وشرح المنة هيركز تكثير الحكام. والتانيين اقرأوا وصايا حسن البنا، تعاليم حسن البنا، تاريخ سيد قطب، لكن هتقروا في السلف ما هتعرفوا الفولة، هتبان الفولة. يبقى إذن لابد كل جماعة تفرض أدبيات معينة تخالف منهج السلف اللي هو منهج الأنبياء، لازم تفرض هذا الكلام، واللي يخرج عليه يبتدي يحاربوه حرب شرسة وشعواء جدا، ويقول لك أنت تبع سلفية اسكندرية ولا تبع سلفية رسلان ولا تبع سلفية مين، عمر ما يقول لك أنت تبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عليهم. لو قال كده كلنا هنقول له آه، تعالى بقى نرجع للسلف، لو رجعته للسلف هتحوش، ما انت لو رجعته للسلف هيبان ان الايه في الكفر الاصغر، يبقى تحكيم القوانين كفر اصغر، يبقى الرئيس مش كافر، يبقى انت مكون جماعه ليه؟ هيبتدي كل بناءه ينهار. فلازم يقاتل بكل قوه ضد منهج السلف، ضد منهج السلف بكل قوه، لازم يقاتل ضد منهج السلف، ولازم يعلم اتباعه التعصب الشديد جدا عشان انت ما تقدرش تهز هؤلاء في اتباعهم لتقديس مشايخهم. ما هو ده اسلوب الحمايه بتاعه، هو لازم يحمي نفسه، فهو بيحمي نفسه بايه؟ بانه لازم يجيب مبررات لتكوينه جماعه، ويبقى هو امام وامير ومسموع ومطاع وامثل ومرموق عصر، لازم. فعشان يبقى قيم وده يبقى مرشد وده يضمن السمع والطاعه وده يضمن السمع والطاعه، لازم يضع نظام بحيث هذا النظام يكرس السلطه له ويكرس المنهج بتاعه الباطل. فمنهج السلف يضيع الكلام ده كله، لازم هو يحارب منهج السلف ولو زعم انه ايه؟ سلفي، ويقول لك انا سلفي، هو مش سلفي خالص، هو ليس له اي علاقه بالسلفيه نهائي الا في الشكل. واذا شكل الخوارج، الخوارج لابسين قفطان قصير وزبيبه جامده جدا، انا عامل وصفهم ابو امامه بان عامله زي ركبه الماعز في قرطه، وتحقرون صلاتكم الى صلاتهم وتحقرون قراءتكم الى قراءتهم. يعني انت مسجد على السنه بتصلي بجزء في اليوم او جزء وحده، ومسجد الخوارج بيصلي بثلاث اجزاء في اليوم، بيختم القران ثلاث مرات، تحقرون قراءتكم الى قراءتهم. مش معنى كده باللوم على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم سماها قراءه، قال تحقرون قراءتكم الى، فهو بياخذ شكل السلف لكن لا، وياخذ مضمون العصابه، مضمون عصابه تسطو على الحب وشكل سلف وهكذا. والتاني بياخد شكل دين، الاسلام هو الحل، قال لا تكتموا الشهاده، والمضمون السطو على السلطه، الاستيلاء على السلطه. فهم لصوص يريدون سرقه الكرسي لكن بيدي اسواب دينيه للضحك على الناس، فالاستهلاك معلم. قال ومما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما اللي هو اتجاه السلطة القادر، ولا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف، وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية ويسمون ذلك بالدعوة إلى الحاكمية شغلهم عن الاهتمام بأصل الإسلام الذي هو التوحيد بأنواعه، ولم يدركوا للآن بسبب ذلك الانشغال أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة على أشدها كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وشر. فيوجد ناس بتدعو إلى الله عز وجل على منهج صحيح، لكن هم عندهم الدعوة لازم تركز على موضوع الحاكمية هكذا. فهل يستطيع أن ينكر ذلك عاقل منصف؟ وهل يقول أو يعتقد مسلم واعي أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم إلا من الكتاب والسنة؟ العقيدة والعبادة لازم ترجع للكتاب والسنة، فيه لازم. هم بيرسخوا في الناس مسألة اتباع الشيوخ، ولذا هم لما جم في موضوع التهجد هم عرفوا الحق، وعرفوا أن التهجد ده أن الناس تروح تنام بعد ما صلت 11 ركعه ويرجع تاني يصلوا تاني، ان ده مش من فعل السلف رضوان الله عليهم، وان الزياده على 11 ركعه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرفوا كده ولن يضيرهم ان هم يطبقوا كده. بسألك طب ما لو هنطبقوا هنبتدي نخلي الناس في كل مساله يقولوا ما نتبعش الشيوخ نتبع الكتاب والسنه، هيروحوا بعد كده لفين على الحاكميه يقول لك طب تعالى نتبع الكتاب والسنه في الحاكميه، يبقى هنضيعوا. لازم نخلينا مع اقوال الشيخ قال والشيخ عمل، الشيخ قال والشيخ عمل. ما هيبقى برضه حرام لانه زاد على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ممنوع الزياده على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم 11 و13، اي زياده على كده حرام. على طول لانه مخالف، صلوا كما رايتموني يصلي. اللي بني يقول يبقى كده نقضوا وردوا صلوا كما رايتموني يصلي. طيب صلي طول الليل ب 11 يتصلي ب 11 جزء من الليل. ما فيش بأس، بس بشرط يكون من اول رمضان. ما تجيش في العشر الاواخر وتعمل نظام لم تكن تفعله من قبل. واذا الالباني قال لا بأس بالتعقيب على ان يكون من اول رمضان. انما تزيد على 11 او 13 انت بتزيد على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش تزيد على النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يريدون اقوال المشايخ وهم يكرهون المشايخ بالذات الالباني، الالباني عدو الجماعات الاسلاميه الاول. معروف. يكرهوه عشان كتاب فتنه التكفير. يعني الذكر والدعاء وهو نفس ال 11 ركعه بيطول فيهم، هم اللي يزيد في الهيئه، يعني الركوع طويل وقراءه اكثر واطول، انما ما فيش زياده عن 11 ركعه، ما فيش. احنا عايزين العدد كما هو، الزياده في الصفه والهيئه خد راحتك. القصد انهم لا يريدون انك تتعلم الناس في كل حاجه يرجعوا الى قول السلف، هو عايز الناس ترجع لقول الشيخ بس. هي دي اللي تهمه، عشان كله خايف ان تبان السرقه اللي عملها اللي هي موضوع الحاكميه. هو السرقه بتاعته في موضوع الحاكميه، فهو اي موضوع تاني بيحاول يخلي اسمع كلام الشيخ اسمع كلام الشيخ اسمع كلام الشيخ، عشان ما تلفش العمليه والدور على موضوع الحاكميه على طول. فالدعوه الى الحاكميه وتطبيقها امر مهم ويهم كل مسلم إذا روعيت شروطها، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مهم وعظيم، حتى السواك مهم وعظيم. لكن نتساءل، هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام اللي هو التوحيد ونبذ الشرك؟ الجواب لا. حاكمية الله تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، وهو الاعتقاد في الله وفي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم، وكما علمنا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وعظاما وإجلالا. أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه؟ لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه في هذا الأمر الخطير؟ يعني لابد أن نبتدي تعليم الناس تعظيم أسماء الله وفهم صفات الله عز وجل وتعظيم هذه الصفات. هذا أمر غائب تماما. وإذا قلت لك دعاة الفضائيات لا يتكلمون في الموالد ولا في الشركيات ولا في الاستغاثة بغير الله عز وجل ولا في الاستغاثة بالبدوي ولا بغيره، ما يفعلون من شيء شيئا من هذا أبدا، لا يفعلون. ولذا أشهر داعية اللي هو محمد حسان تجد أنه لما بيجي يتكلم في قضية بيروح ما بين إما الجهل الشديد إما البدعة الشديدة إما التكفير، إن كان لا يدري فهو جاهل، وإن كان يدري فقد دخل في التكفير أو دخل في البدعة، فمشكلة. لكن لا يتكلمون في مسائل الشرك ومسائل العقيدة الأصلية، لا يتكلمون فيها أبدا. طيب أيجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله، ويتخذوا مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركونهم في الربوبية فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون؟ يعني دي أعظم الحاكمية بكتير. الحاكمية فرع، وبقية أمور والأمور المتعلقة بأسماء الله وصفاته أصل. فالكلام في الحاكمية وإغراق الناس في موضوع الحاكمية وجعل الفرع أصلا، هذا عدوان، عدوان شديد جدا على منهج الأنبياء، بل هو أظلم الظلم، بل هو أظلم الظلم. فأين الدعوة إلى الحاكمية إذن، وأين هي العدالة؟ أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفية ويتعبس بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالات التصوف؟ شيء غريب، شيء غريب. وكيف تنتظم دعوة لواحد زي أبي إسحاق الحويني؟ الرجل يكلم الناس في أنه لا يوجد سلطان شرعي في الأرض، يعني يقول للناس أن كل حكام العالم كفر، حاكم سعودية، حاكم مصر، كل ذلك كفر عنده. وقال هذا بالنص في الدقيقة 30 من شريط نداء الغرباء، قال لا يوجد سلطان شرعي في الأرض، أرض كلها، أرض الله ليس فيها سلطان شرعي. هذا الرجل يكفر حكام المسلمين، وبعدين يبتدي يقول الحاكمية ركن رابع، إذن من أين سيأتي؟ أين أصل أصول عنده؟ ما في أصل أصول عنده. أين تعليم الناس الحق؟ ما فيش. بعدين لما يجي يبين لهم أن الناس ثلاث أرباع الناس كفرة، بأن المصر على الكبيرة الذي يقول أنا أعلم أن الشيء حرام وسأفعله أنه كافر، ويقول هذا قد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وبعدين يطلب منه إقامة الدليل فلا يستطيع، يجيب أوهام ويجيب كلام ويجيب أثر مش عارف من فين وحاجات غريبة جدا، وهو نفسه عارف النص ووجه به وقال هذا صحيح، هذا صحيح، ان المسلمون في غزوه من في سريه من السرايا الامير يقول انا اعلم ان الخمر حرام وساشرب، فما استطاعوا ان يحدوه، بل قال اتحدون اميركم في دار الحرب، ومعهم حذيفه ما كفر ولا احد كفر، يعني انت عارف ان اللي يقول الشيء حرام وسافعله ليس بكافر، ومع ذلك يقول هذا القول ويغتر به ضلال اخرون ويبتدوا ينشروا هذا الكلام ويحاربون من اجله وينضم اليهم مغفلون. يبقى اذا هؤلاء الناس، هل ممكن هؤلاء الناس سيقيمون دعوه حقيقيه ورجوع بالناس الى دين الله عز وجل الحق وسينصرون دعوه التوحيد؟ مستحيل، محال. ولما يكون محمد إسماعيل يقول سيد قطب عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، وسيد قطب يسب الله والأنبياء والصحابة رضي الله عليهم، ويرى أن القرآن عبارة عن مسرحيات وموسيقى وإيقاعات، لما يقول هذا الكلام يكون هو رأس القطبية المبتدعة، لما يأتي شيخ آخر يزكيه تبقى مصيبة، دي تبقى مصيبة على طول، لأنك لا تيجي تقول لا الشيخ مثلا واحد محدث زي أحمد شحاتة يقول له يا أوحد الأوصاف يا من لا مثيل له، يا من حاز أنواع المكارم، يعني يا الله أو يا رسول الله، لما يقول له هذا تيجي لو أنت جيت يسألوك في أحمد شحاتة تعمل إيه؟ تقول إيه؟ تقول على منك حق؟ إذا قلت على منك حق يبقى كويس، هيقول لك طيب اللي أنت بتقول على منك حق بيزكي محمد إسماعيل. وبعدين هتيجي تقول محمد اسماعيل، بعض الناس بيقول لك ما تذكرش اسماء وما تقولش محمد اسماعيل، هبل. لما انا اسال محمد اسماعيل وما اذكرش اسماء، او اقول كويس، اما اقول كويس يبقى الناس تقول سيد قطب كويس، صح؟ واذا كان سيد قطب كويس يبقى الصوفيه كويس، ويبقى عبد القادر الجيلاني كويس، وخلاص يبقى ابن ابي دؤاد كويس، لان سيد قطب بيقول القران مخلوق وابن ابي دؤاد قال القران مخلوق، يبقى خلاص تتسع الدوائر. وإذا العلماء قال اغلق الدائرة من الأول، فلا تزكي المبتدع ولا من زكى المبتدع ولا من سكت عن المبتدع ولا من غضب من أجل المبتدع. وخد بالك أنا لما أجي هنا، عشان بعض الناس مش فاهمة يقول لك ما أصل ذكر الأسماء، إيه اسماء إيه؟ لما أذكر المبتدع باسمه أنا كده أفضل له وخير له من أبيه ومن أمه، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن أحمد بن حنبل قالوا كيف تذكر هؤلاء ولهم شأن؟ قال أنا خير لهم من آبائهم وأماتهم، فإني أصد الناس عنهم فأقلل ذنوبهم وأقلل سيئاتهم وأقلل نشر بدعتهم. يعني لو الكلام ده كله رسي بس ان واحد فقط يترك المبتدع يبقى كده قللت أتباع المبتدع واحد فقللت ذنبا له، فاللي بفعله فيهم خير. بعض الناس يقول لك ما انا ذكر اسمه ابتدتها ميعه، عايزها ميعه، كل الناس حلوين في عينيا حلوين، يبقى خلاص ضاع الدين، هيضيع الدين على طول، ويبقى تركنا منهج السلف الصالح كله، لان منهج السلف الصالح بين انه فضح المبتدع من اعلى انواع الجهاد، فضح المبتدع والتشريف به باسمه من اعلى انواع الجهل. فلذا لازم لما تيجي تسالني عن الناس هنا احمد حطيب يقول لك ضال مبتدع، احمد شحاته ضال مبتدع، لازم اقول كده. لانه لو قلت احمد شحاته كويس هيقول لك طبعا احمد شحاته زكى مين؟ محمد اسماعيل، محمد اسماعيل زكى سيد قطب، سيد قطب زكى خلق القران، زكى كذا، زكى خلاص كله هيبقى حلو، يبقى ضاع الدين بالكليه. فاذا المنهج الحق هو التحذير من اهل البدع بايه؟ بأعينه وبأسمائه وفضحهم في المجالس. هو ده كان، هو ده فعل اهل السنه، هو ده فعل اهل السنه. لو لم نفعل هذا نكون حكمنا بغير ما انزل الله، ونكون من علماء السوء، ولسنا من العلماء اتباع علماء السوء، نكون هكذا. عالم الحق هو الذي يبين. ولذا ابن تيميه قال تعالى اللي يقول الحاكميه ركن، كما يقول ياسر ابراهيم الحاكميه ركن اركان التوحيد، تعالى خد الختم، خد الختم على طول على طول تعالى. فهي دي، هي دي. فنتعجب، نتعجب. ماشي. أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد إليها البحار وينظر لها بالكثير الكثير من الأموال، وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندج له جبين الإسلام وما يضحك من المسلمين والإسلام أعداءه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين، بيصورونه، بيصور المسلمين هم عند السيدة زينب وعند الحسين والريالة نازلة منهم، واللي بيحصل منهم بيقولوا ذيس از اسلام، هذا هو الاسلام. الدعاء يسيبوا الحاجات دي ويقعد يكلم لك مش عارف ايه، محمود المصري يضحك كده زي الهبل، وما فيش ولا كلمه في الشرك ولا في الوثنيه. فين الكلام ده؟ فين انتم بتضحكوا على المسلمين؟ بتضحكوا على المسلمين؟ ما يصلح، لا يصلح. الجهاد الان واجب، جهاد الدعوه، بيان اهل البدع، حال اهل البدع، انقاذا للشباب. اللي يزعل على هذا مع السلامه، مع السلامة، لأن وجوده معاك هيقرفك وهيبتدي يشوش عليك بين التلامذة على طول، يقول لهم ما يصحش الأسماء، يبقى بيبوظ لك المنهج. فما ينفعش. فلكل من اللي يمشي اعلم ان اللي بيمشي من عندك زبالة خلصك الله عز وجل منها، فلا يهم، ما يهمكش الثبات على الحق. وهكذا قال في اعتقادي لو جاء إبراهيم ونوح وموسى ومحمد وإخوانهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجاء الصحابة أجمعون ما سلكوا إلا منهجهم الذي حكاه عنهم القرآن ولمحوا من الموجود هذه المقابر المشيدة وكل مظاهر الشرك والضلال. يعني المنهج الحق هو محاربة مظاهر الشرك ومظاهر الضلال. الحاكمية فرع نقيمها بعد إقامة الأصول، فإن لم تقم نكون عصاة، نكون كفارا كفرا أصغر على طول. فالحاكم إذا قال أنا لن أنفذ، لن أنفذ الأحكام النازلة من الله عز وجل في تحريم كذا ولا تحليل كذا مع إيماني بها، خلاص هذا مسلم، مسلم عاصي. يوقف بقى على الخمور، يوقف على الزنا، يوقف على كذا، هذا كله ليس استحلالا. ومن قال هو استحلال فهو من الخوارج، يا إما مش فاهم الاستحلال أصلا، من الخوارج على طول. عايزين أطبق قواعد الإسلام؟ لو قال ايه بالظبط؟ قال مش مؤمن بهذا يبقى كافر، بس مش مهم يكون حاكم بقى، الحاكم ولا اي واحد. هو قال ايه مصطفى جمال التوم؟ يعني فصلوا ازاي؟ عمل ايه؟ قال ايه؟ ما القول اللي قاله عشان نقول كفر؟ اسقط الخلافه. طيب اسقاط الخلافه كفر؟ يعني ايه فصل الدين عن الدوله؟ يعني اللي هي ايه يعني؟ اللي زي ايه؟ منع الحجاب كفر؟ يعني لو واحد قلع بنته الحجاب يكفر؟ طيب يعني عصى ولا كفر؟ انت قلت كفر. انا عايز كفر، انا عايز حاجه فيها كفر، انا اجيب لك، بس انا عايزك انت تقول، عشان انت اللي معتقد. طيب هدم المسجد كفر، قتل المؤذن كفر، القتل كفر. قال ومن أظلم، قتل المؤمن كفر، يعني القاتل كافر، القاتل كافر. انا عايز كفر مش تقول كفر، مش انت بتقول كفر، فين الكفر؟ اللي هو ايه فعله؟ الفعل الكفر اللي هو السجود لصنم او السجود لصليب او رمي المصحف في الارض، فين الفعل الكفري والقول الكفري؟ هو احنا نكفر الحاكم بالمعصية يبقى احنا نكفر؟ يعني اللي يفعل معصية يكفر ولا يبقى اسمه عاصم؟ تكفير ده هو مرض، هو مرض منتشر. انا عذرك، اصل هو مرض منتشر في المصريين، مرض التكفير زي مرض حب البصل والثوم عند اليهود. التكفير مسألة خطيرة، اي حد هتكفره هيجي لك يوم الايام ماسك فيك ولا كفرتني ليه، خرجتني من دين باي حق؟ مفيش. لازم عشان تخرج واحد من الدين لازم تخرجه بقول الله او بقول رسوله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول الصلاة حرام، هذا كفر خلاص. الصلاة غير مفروضة، كفر خلاص. القرآن من ليس من عند الله، كفر خلاص. الزكاة ليست ركن من اركان الاسلام، ليست من الاسلام اصلا، كفر على طول. من لم يكن جاهلا او مكرها او كذا. النظر يكون للفعل نفسه إن كان فعلا كفريا بالاتفاق، والقول برضو لابد أن يكون قولا كفريا بالاتفاق. فإن حدث الفعل الكفري بالاتفاق أو القول الكفري بالاتفاق يدخل شروط الموانع. يعني لا نحكم بتكفير العين، الشخص نفسه دخل شروط الموانع، ربما سكران، مجبر، مكره، جاهل، مخطئ، ناسي، الأهلية، عرض أهلية، كلها دخلها فيه. ده بعد ما يصدر منه الكفر الأكبر. إنما أنا أكفر وحتى لا، القتل ليس كفرا أصلا. لو عمل شيء ظاهره كفر زي السجود لصنم، أما القتل ليس ظاهره الكفر أصلا. القتل من المعاصي، من الكبائر، القتل من الكبائر. فالقاتل أنا بعتبره ارتكب كبيرة، وما اقولوش انت عملت جحودا ولا استحلالا، ما ينفعش السؤال ده، لان استحلال السؤال على ما في البطن وما في الصدر لا يجوز اصلا. اتفضل. الظواهر، ما معنى احتقار القران؟ يعني احتقار القران هو ده كفر على طول، اللي هو قاله بتاع العراق، اللي قاله بتاع العراق، قال هذا يرحل على حمار نوديه إلى محمد، يعني نرجع القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن حكمنا ما في أي شبهة على كفره، شبهة. أتحداك تجيب شبهة، شبهة على كفر الحاكم، شبهة. فاروق حسني، ما احنا مش فاكرين فاروق حسني. هذا كفر أصغر. معروف كفر أصغر. على سبيل التغليظ والنصيحة ممكن، لكن لما نيجي في مقام الكلام الحكام لابد من التفصيل والبيان في الأصغر. لأن لما نقول يا جماعة صلوا لأن تارك الصلاة كافر، ماشي. لكن لو بنتكلم على الحاكم، واحد يقول نقول له تارك الصلاة كافر كفرا أصغر، كل ما تيجي تتكلم على الحاكم تضبط الأمور، لأن لما بتتكلم على العموم، عموم الناس، مش هيؤدي إلى مفسدة. الكلام على الإشارة بالإشارة الحاكم هيؤدي إلى إعداد الخروج عليه. والغل على الحكام من صفات الخوارج، الغل على الحكام من صفات الخوارج. أيوه. قال الندم، الندم، ما هو الندم توبة حتى من الصغيرة، حتى من الصغيرة. الندم، الندمان من ذنب، مش معنى كده ان كل ما الندم يبقى الذنب بتاعه كفر. يعني الآن أي واحد، أي واحد زعق لأبوه وندمان يبقى كان كافر؟ واحد ضرب مراته على وشها ارتكب جاء ذنب ندمان دلوقتي يبقى كان كافر وبيرجع؟ لا، الندم ده من الصغائر والكبائر والكفر. فما في يا اخواننا ما في شبهة، ما في خالص ما في شبهة. ماشي. نعم. نفي الإيمان يساوي نفي الكمال، ولذا قول الله أشد مما تقول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية قال مما يحتج به الخوارج في تكفير حكام المسلمين، وهي نص في نفي كمال الإيمان لا في نفي أصله، نفي الكمال. ينقص إيمانه، نقص إيمان، هذا نقص إيمان. فما في عندنا. أما الازدراء، الازدراء يعني إيه؟ يعني مثلا يطلع رئيس مبارك ويمسك المصحف الهرمي كده يقول لك إيه تعجبوا لي، إيه ده، إيه لازم ده، هذا ازدراء، هذا ازدراء، هذا ازدراء، لكن كلام مطلق لا. هل ترك تحكيم الكتاب ازدراء؟ يبقى الناس كلها في ازدراء، لأنه ما من واحد إلا هتلاقيه في نقطة، اللي يأتي امرأة في دبرها ترك أحكام الله عز وجل وحكم بغير ما أنزل الله، اللي يأتي امرأة وهي حائض حكم بغير ما أنزل الله، اللي ضرب مراته على وشها حكم بغير ما أنزل الله، اللي زعق لابنه من غير سبب حكم، كل ما ارتكب أي معصية حكم بغير ما أنزل الله. فمجال التكفير مفتوح، بس بشرط أن تكون من الخوارج. مع المجال واسع، فقول أنا من الخوارج وخش اسرح، خذ راحتك، اجري، كفر بقى اللي انت عايزه، كفر بقى اللي انت عايزه. ولذا لما ضاقت الأمور بأبو إسحاق والغل على الحكام يملأ قلبه، راح مخترع قاعدة لم يسبقه إلى أحد، وهي أن من قال الشيء حرام وسأفعله كافر. عايز أي تكفير الراجل، هيعمل إيه؟ هيتجن. فلازم يطلع الطاقة دي في أي حاجة، فأيها راح مطلعها في بدعة وضلال. معروف طبعا طوام أبو إسحاق كثيرة جدا، وليس أضل من أبي إسحاق إلا من تبعه. طيب، قال فلا بد إذا من العودة إلى ما كان عليه منهج الأنبياء، وهو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، واعتبار الحاكمية فرعا تابعا لأصول، وليس أصلا تتبعه الأصول. ما ينفعش. إن إفساد علماء السوء والأحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من إفساد الحكام وغيره، لأن الناس يخدعون بهم فيحبونهم ويثقون بأقوالهم ومناهجهم فيتبعون ويضلون عن منهج الله بسببه. يعني أنت لما تيجي تقارن ما بين حاكم تونس وما بين أبو إسحاق الحويني، حاكم تونس يبقى أفضل بكثير من أبو إسحاق الحويني، لأن الناس تنظر إليه على اعتبار المفاسد التي يفعلها والمعاصي التي يفعلها على أنها من جنس المفاسد والمعاصي. أما هذا فإنه يصدر البدع ويغتر بها الناس ويظنونها هي الدين، فهذا من أحبار السوء، وأحبار السوء يفسدون في الأرض أكثر مما يفسد فيه أهل الظلم والطغيان والفساد والمعاصي. ولذا أي واحد في أي رأس من رؤوس الجماعات الإسلامية الآن، أي راقصة أفضل منه، لأن هذه الراقصة بتنشر فجور وبتتعرى، كل الناس عارفة ان دي فاسقة، لكن هؤلاء يغترون يظنونه حبرا. ثم لما يغتروا بقى باللحية وشوية العياط وشوية المنظر اللي انت بتشوفه، وهو منظر تمثيلي بحت، لانهم تزيوا بذي الاسلام وفي قلوبهم السطوة على الحكم، الذئبية الموجودة في هذه القلوب بانت من تشكيلتهم لتلك الجماعة. القرآن يهدي التي هي أقوم، ويعالج الأمراض والأخطار عن علم، لأنه تنزيل من عليم حكيم خبير. لقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وليس لهم دولة، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فكم آية نزلت فيهم، وفي كم موطن من القرآن ذموا وكشف عن عوارهم وبينت مخازيهم وخبص طواياهم، وذكر الآيات التي فيها بيان خبص اليهود وضلال اليهود ونقضهم المواثيق ولعن الله عز وجل لهم وتقسية القلوب بسبب تحريف الكلم عن مواضعه. وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم النصارى ولهم دول وملوك كدولة الروم، دولة القياصرة في أوروبا والشام ومصر، ودولة الأحباش في الحبشة وإفريقيا. هل واجه القرآن حكامهم وملوكهم، أو واجه النصارى أنفسهم وانحرافاتهم وعلى رأسهم رهبانهم وقسسهم؟ يعني القرآن ركز على ظلم هرقل واستيلاءه على السلطة وتحكمه في العرش، أم تكلم عن ضلال النصارى في قولهم المسيح هو الله وفي قولهم إن الله ثالث ثلاثة؟ تكلم عن إيه القرآن بالضبط؟ اتكلم عن السطو على السلطة، وعن ان هم مدانون، لانهم ده لما ذكر ملك النصارى في الحبشة قال اذهبوا الى النجاشي فانه ملك لا يظلم عنده احد، مع انه ايه كافر. هل الجماعة المسلمة التي ذهبت واقامت عند النجاشي جعفر والذين معه دبروا وخططوا للانقلاب والسيطرة على الحكم؟ طب لما اسلم النجاشي اصبح الحاكم معهم، هل فكروا في ايه؟ والله عز وجل لما تكلم عن النصارى تكلم عن نسيان الميثاق وقولهم إن المسيح ابن مريم هو الله، وتكلم عن قولهم مع اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، فتكلم عن عقيدتهم ولم يتكلم عن أسلوب الحكم فيهم بتاتا بتاتا. بل النبي صلى الله عليه وسلم بعث للمقوقس يدعو إلى الإسلام، ولم يبعث إلى أهل مصر سرا ليقلبوا المقوقس. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة، مش هو بعث لكسرى وبعث لهرقل وبعث المقوقس وبعث لذا ولذا ولذا؟ المقوقس كافر، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يدعو إلى الإسلام، ولم يرسل إلى الذين في مصر ليدبروا إطاحة بالمقوقس. طب المقوقس أسلم؟ لا، بعث هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن لم يجب الإسلام. كان يبقى في الحالة دي لو الحاكمية هي الأهم لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبتدي يدبر ويخرب البلاد والعياذ بالله. فما انتهت، فما فكروا في هذا في هذه الأمور بحال من الأحوال. قال وذكر الرهبان والأحبار، والرهبان والأحبار أمثال الشيوخ الآن الذين هم يقودون هذه الدعوات ويأكلون أموال الناس بالباطل، وكما تعلمون سواء في الدعوة المسببة السلفية أو في دعوة الإخوان المسلمين فإن مشايخهم لا يعملون، بل هم من العطلية الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فهم يعيشون على أموال المسلمين. معظم مشايخ هؤلاء لا يعملون، ليس لهم عمل، ليس لهم وظيفة ولا عمل، هم يأكلون من أموال الناس ويعيشون عليها، ويعيشون في قصور وسيارات وهكذا بدون عمل، كلهم عاطلين مثل الأحبار الذين يأكلون أموال الناس. ودي احنا نتكلم على المنهج، وهم هذه من المعاصي، والأكل أموال الناس أهون وأسهل من نشر البدعة ونشر التكفير في المجتمع. والآيات والأحاديث في ذمهم وفي انحرافهم العقدي والخلقي كثيرة، وكذلك الأحاديث الشريفة، ولم يذكر آية واحدة في ذم ملوك النصارى وحكامهم. يعني ذكر الذم في الأحبار والرهبان، هل ذم الملوك والحكام؟ لا لا، لأنك أنت بتحارب منهج، مش بتحارب حاكم قاعد على كرسي. فلماذا تسير الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه اللي هو محاربة الباطل نفسه لا محاربة الكراسي والحكام؟ لأن هذا هو منهج الدعوة الصحيح، ولأن الزعامات الدينية المنحرفة أخطر بكثير من الزعامات السياسية المنحرفة. واحد رئيس حزب الوفد ولا بتاع بايز، لكن واحد رئيس حزب ديني وبايز دي كارثة كارثة. وجود حزب ديني نفسه لا يجوز في الإسلام، لأن الزعامات الدينية تكسب ثقة الناس ومحبتهم وولاءهم، وينقاد الناس لا اختيارا وحبا. فإذا كانت هذه الزعامات الدينية ضالة منحرفة انحرفت بالناس عن منهج الله وقادتهم إلى غضب الله والنار. وحتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية، فهذا يهودي خاضع لزعامة دينية، وهذا نصراني كذلك. يعني مثلا حاكم أمريكا خاضع للزعامات الدينية، حاكم اليهود خاضع للزعمات الدينية وحركة كاخ والحركة التي يتبعها شارون والذين معه، حركة من أفشع الحركات الدينية. حزب الليكود قائم أصلا على متعصبين جدا. فالزعامات والقيادات الدينية المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمة وأخلاقها وعباداتها وعبادتها وثقافاتها ومزقتها شر ممزق من يوم ما طلع حسن البنا وفسد الدنيا كلها. قيادة دينية منحرفة، والذين جاءوا بعده قيادات دينية منحرفة، وكل الجماعات طلعت من هذه العباء كلها جماعات دينية منحرفة، كلها أفسدت الدين والدنيا والعياذ بالله. وثورة يوليو طلع من عباية حسن البنا أفسدت الدنيا كلها والدين والعياذ بالله. فالتشيع والرفض، هناك التشيع والرفض وفرقها ومن اندس تحتها من زنادقة وملاحدة، وهناك أئمة التصوف وطرقها الكثيرة وأفكارها الضالة من وحدة وجود ووحدة أديان وحلول وشركيات وبدع وضلالات لا تنتهي عند حد، وهناك أئمة الخوارج والاعتزال والإرجاء والجبر وكل هذه الزعمات. يعني المأمون وارث أبا هارون الرشيد، هارون الرشيد فاتح ومن الغزاة ومن الأتقياء والبررة، ورب ابن الأمين والمأمون أحسن تربية، والناس الاثنين مشوا على ضرب هارون الرشيد في غزو الروم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وبعدين يبتلى المأمون بزعامة دينية بتاعت أحمد بن أبي دؤاد تقلب الدنيا، وبدل ما المأمون بقى متفرغ لحرب الروم بقى متفرغ لحرب علماء المسلمين وقتل علماء المسلمين، وأراد يقتل أحمد بن حنبل، ولولا ان الله اخذ المامون لقتل احمد بن حنبل، لانه هتولي ترصوص عشان اذبحه، ودوه على حمار مقلوب احمد بن حنبل واخدينه على ترصوص عشان يموتوه. راح ترصوص وقعد يدعي لله، الصبح كان المامون ميت. لو ما كانش كان المامون هيعمل ايه؟ بدل ما بيروح يحارب ملك الروم هيقتل لنا امام اهل السنه والجماعه، مش كده؟ وقاتل احمد بن نصر الخزاعي، احمد بن نصر، وحط راسه على شط دجله من هنا وجسمه على شط دجله من هنا، والمعتصم قال والله ما يقتله الا انا، واللي يجيب الصمصامه ويضربه في بطنه في قلبه ويقول له ايرى الله يوم القيامه كما يرى المحدود. مين اللي افسد عقيده المعتصم؟ ومين اللي افسد عقيده من بعد الواثق من افسدها؟ احمد بن ابي دؤاد. فزعامه دينيه سببت خلل رهيب جدا في تاريخ الدعوة الإسلامية كلها. علماء راحوا، الشافعي يتيم العراق ويهرب، الدنيا كله مرعوب، والعلماء تعمل ايه؟ تؤسر السلامة، القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، ما في قتل وذبح واختبار الناس، ويجي الناس يجيبوا العالم من دول مقيد مربوط وضاخ بالسياط، وأخوه قل القرآن مخلوق، الخوف يخليه القرآن مخلوق وعدم الخوف إطار رقبته، فتنة بسبب هذه الرؤوس والزعامات الدين المعتزلة. شكلوا فجوة رهيبة جدا في خلافة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، 40 سنة بلاء على الناس، بلاء على الناس. مش زعيم حزب الوفد بقى، ولا رئيس حزب العمل، ولا مصر الفتاة، ده زعامات ايه دي؟ واحمد ابن ابي دؤاد لو تشوفه خشوع ايه؟ خشوع ولحية وبكاء وقراءة قرآن وكرم وعزومات، سبحان الله. زعامات دينية كما ترون الآن هي نفس الطريق، هي نفس إضلال الأمة وإفساد الأمة. فالزعامات والقيادة الدينية المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمة. وأكثر المسلمين إنما هم دمى وأشباح تحركهم هذه الأفكار كغثاء تجرفه السيول. ولذا أنت لما بتقابل أتباع الطريقة البرهامية بتلاقيهم عبارة عن إيه؟ أقول ملغية خالص، هو اقرا المنة وشرح المنة، هو ده الدين الذي أنزله الله من السماء، ولا يفهم ولا يفقه. تقول له ابن عباس ها، تقول له السلف ها، وخلاص ما يفقه. ليه؟ لأن دمى وأشباح يحركونهم ويلعبون به، والكثرة لا تدل على الحق، بل الكثرة في الغالب تدل على الباطل، لأنه إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأسوأ من أتباع البرهامي من قال اسكتوا عن البرهان، ومن قال لا تصرحوا باسم البرهامي من معه، دول أخطر، دول أخطر بكثير جدا، دول أخطر من التانيين، دول عداواتهم ظاهرة، لكن ده بينخر بيبقى معاك وبينخر في دعوتك من من من من منها من أصول بتاعتها. ده الأصول، هذه مصيبة. فمن يريد إصلاح أحوال المسلمين مخلصا جادا صادقا فليسلك طريق الأنبياء ومنهج الأنبياء وعلى رأسهم خاتم النبيين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن يصور للناس أن منابع الفساد هم الحكام فقط فهو مخالف لما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية. يعني لما نقول للناس دلوقتي الأزمة اللي احنا عايشينها يا جماعة هذه بسبب الحكام وسرقة الأموال وتهريب الأموال للخارج وبسبب الرشاوي والفساد المنتشرة في الوزراء والحكام، هذا غير منهج الأنبياء، غيره، لأن الله عز وجل قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلابد من إرجاع المصائب والكوارث والنقص إلى فساد المنهج لا إلى وجود حكام ظلمة. غلط تعليق المشاكل الحكام الظلمة، هو هروب من المشكلة، هروب من المشكلة، هروب من المشكلة. يبقى بالضبط هنقول استغفر لذنبك انك كنت من الخطأ، يا يوسف اعرض عن هذا، ما تقولش الحق. فمنابع الفساد ليسوا الحكام، لان منهج الانبياء بين ان منابع الفساد الاساسيه والاصليه والخطيره وهي التي قررها الله على ألسنة رسله جميعا ورسم لهم منهجا لردمها وما عداها فهو تابع لها. فليفهم الداعي إلى الله ذلك وليعتصم بحبل الله وليلزم غرز الأنبياء. الأنبياء بينوا أن الفساد والنقص والمشكلات كله بيكون بسبب فساد الناس. الحكام هم الصورة الحقيقية في المرآة المصقولة لمن يحكمهم. الحاكم ده صورة مش هو الأصل، الأصل الحكم المحكوم وليس الحاكم، ولن يتغير الحاكم إلا إذا تغير. أنا شرحت لك المسألة بتاعت ابن القيم، مسألة المرآة، لن مش هتعدل شكلك أبدا جوه المراية إلا إذا عدلته بره المراية. الرئيس جوه المراية وإحنا بره المراية، الرئيس جوه المراية وإحنا بره المراية، الوصول إليه محال، الوصول إلى تغييره محال إلا إذا غيرت. فإن قتلت الرئيس بالرشاش يبقى أنت كسرت المراية ما عملتش حاجة. لما هتجيب مراية تانية هتطلع لك تاني هو بس باسم تاني. ولذا لما جم في 81 وفي المنصة وضربوا السادات بالرشاشات هم عملوا إيه؟ كسروا المراية. طلع حسني مبارك هو أنور السادات بشكل تاني، هي. فلا يمكن يكون الحل في تكسير المرآة أبدا، وإنما الحل في ضبط الصورة خارج المرآة. الحق ضبط الصورة خارج المرآة لازم، وهذه لا تكون إلا بتوبة ورجوع إلى الله سبحانه، وسيلة واحدة ملاش حل. شعرك منكوش ما فيش حل غير تجيب فرشة أو مشت وتسرحه، ملوش حل تاني، مفيش حل تاني. فهو الحل الوحيد الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة. تبص تلاقي الصورة اللي بره اتعدلت، تبص المرآة تلاقي نورت جوه، اتغيرت جوه، اما نفس الشخص اللي جوه اتغير بقى كويس وبقى صالح او جنة واحد صالح بدل. اما غير كده مفيش تغيير، لا بتاع هتغير، لا انتخابات هتغير، لا رشاش هيغير، لا القطبية الطريقة البرهانية اللي هي اعمل جماعة تميل على الحاكم فتخلعه، هي مش تعمل حاجة. هو بيقول ما تكسرش المراية دلوقتي، خليك تقعد تبص فيها 10 سنين وبعدين دشدش وبعدين كسرها. ما ينفعش. فمن ينحرف بالشباب والدعاء عن هذا المنهج لم يعرف على أحسن أحواله منهج الأنبياء ودعوتهم، سواء كانت دعوته سياسية أو صوفية أو غيرها. فلقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. من صور للناس أن منابع الفساد هم الحكام فهذا مستدرك على منهج الأنبياء. منابع الفساد الأصلية هي بعد الناس أجمعين عن دين الله تبارك وتعالى. ولذا لما بيجي يقول لك مثلا الرئيس بيأمر بترك الحجاب، اقول له طب ده كفر، طب واللي يأمر بنته بترك الحجاب كافر؟ لان اصلا لو هو ما فيش ولا واحد امر بنته انها تخلع الحجاب هتلاقي هو يأمر بالحجاب، ما يأمرش بنزع الحجاب على طول. معروف صلحت بره المرايه هصلح جوه المرايه. إذا إصلاح العقائد هو الأساس. ذكر نماذج من أفكار المودودي، وديك شفت المودودي بيقول كلام يعني كلام فيه خوض في الأنبياء رهيب جدا. الأنبياء كلهم انقلابيون وسياسيون، منهم من فشل ومنهم من نجح. أعوذ بالله. التيار الذي أحدثه فكر المودودي هو نفس فكر قطب، فكر سيد قطب ومحمد قطب، الذي تبناه جميع الجماعات، لا سيما الجماعة القطبية المسمى بالدعوة السلفية، لا الإخوان. الإخوان تجاوزوا منهج سيد قطب، تجاوزوه يعني شرحوا بعض، أما من التزم به فهم هؤلاء الملتزمون بمنهج سيد قطب تماما. هذا الفكر الذي أحدثه تيار المودودي وفكر المودودي، تجد واحد زي عبد القادر عودة متأثر به. عبد القادر عودة أعدم، حكمت عليه محكمة الثورة بقيادة النائب محمد أنور السادات، كان ساعتها نائب، بالإعدام، ولأن الرئيس أشار بإعدام رؤوس هؤلاء الناس، ولعل هذا في ميزان حسنات جمال عبد الناصر. قال عبد القادر عودة: أحكام الإسلام شرعت للدنيا والدين، صح، والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية. كل هذا صحيح، كان طبعا ده قاضي وفقيه قانوني. ثم يقول: فالإسلام يمزج بين الدنيا والدين، صح، وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة، وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزءه الثاني بل جزءه الأهم. شفت بقى؟ بيجيب مقدمة صح ويطلع نتيجة إيه؟ غلط، نتيجة غلط. فأنا أروح متكلم عن واحد وأقول لا شك إن أهم شيء فيه وجود المخ ومراكز التفكير والسمع والبصر في هذا المخ، ووجود الرئتين والقلب، ووجود الوظائف الحيوية فيه والقوة فيه وجريان الدم فيه والعظم والنخاع الشوكي، وهو يلزم أيضا أن يلبس قميصا لكي يستر نفسه به، والقميص مهم جدا مثل أهمية المخ والرئة بل أهم. ينفع؟ كلام خطير وبعيد عن الدقة، فأين أدلته وبراهينه الواضحة الصريحة على أن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاثة: الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طبعا هذا الكلام لما قرأه ضال زي أبو إسحاق الحويني راح مضطر يعمل إيه؟ قال لا، نحط قسم رابع في التوحيد، فراح قال الحاكمية قسم رابع. طبعا هذه بدعة وضلالة، ما قال بها أحد أبدا. وأهم من أركان الإسلام، يعني إذا الحاكمية أهم من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وسائر العبادات والأذكار والأدعية، الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته، ولكنها فرع وليست أصلا. ثم إن كان المراد رجال الحكومة فليس جزءا من الإسلام، وإن كان المراد بها النصوص الإسلامية التي تطبقها الحكومة فهي فعلا جزء من الإسلام، ولكنه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعية: المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية، فروع وليست أصولا. من ترك الفروع لم يهدم الدين، لأنك إذا كسرت غصن شجرة ما في عاقل في العالم يقول إن الشجرة تنخلع وتسقط، ما في عاقل في العالم، لأن الغصن فرع من الشجرة، فإذا كسرت الفرع ما تنهار الشجرة أبدا أبدا، ما يقول هذا عاقل أبدا في هذا العالم. فيتمثل فروعا لا أصولا، فلا يجوز أبدا أن يقول مسلم أو يعتقد أنها الجزء الأهم من الإسلام. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم أركان الدين وأركان الإسلام، وليست الحكومة في أركان الإيمان ولا في أركان الإسلام، واعتبارها ركنا من أركان الإسلام والدين غلو شديد طبعا. وقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قادة هذا الاتجاه اللي هم الإخوانون الجماعات الموجودة، هي إخوان بس، إخوان في إخوان ببطاقة انتخابية ومجالس وحلقين، وإخوان تاني لابسين ضربين لحية وزبيبة وقفطان وسواد، وإخوان الناس غيرهم مسكين رشاشات وهربانين في تورا بورا وفي أفغانستان وباكستان، كل واحد بس ده تيار سياسي، جناح سياسي، وده جناح عسكري، وده جناح دعوي خبيث أخبثهم، لكن كلهم هم جماعة واحدة. قد أدرك أو قال المسلمون، قال سيد قطب قال سيد قطب رحمه الله، وهذا كيلة مرة ولا شيء ما في بأس، لأن الترحم على أهل البدع على قولين أهل الهي، القول بأنه يجوز لأنهم من جملة المسلمين، والقول الثاني بأنه لا يجوز الترحم عليهم بحال من الأحوال. ولكن طبعا لا ننكر، لأن ابن باز رحمه الله لما كان بيسأل الحجاج بن يوسف الثقفي في أول أمر قال هل يجوز الترحم على الحجاج؟ قال يلا ما ندعي عليه، يلا ما ندعي عليه عند السعوديين، يلا دي يعني ده احنا الحمد لله بنديش عليه، عاوزين نقول يرحمه الله، لكن في آخر عمره كان إذا ذكر يقول رحمه الله. وكان ابن عثيمين رحمه الله يغزنا فيقول الحجاج عفى الله عنه، وإحنا نغاز ويقول عفى الله عنه، مسلم مسلم. فيعني لا تتعجب لما يقال رحمه الله. نعم. القول الثاني، القول الأول أنه يجوز الترحم عليه باعتباره من جملة المسلمين، والقول الثاني أنه لا يترحم على المبتدع حتى لا يظن الناس أنه من جملة أهل السنة. ولذا ابن سيرين رحمه الله لما مر على جنازة مبتدع الناس فكروا هيصلي عليه، راح متجوزها وماشي. ولذا الإخوة طلاب العلم المتميزين لا يجوز لك أن تصلي على ميت مات من هؤلاء عشان ما تشبهناش، ما ينفعش. هو لم يكفر سيد قطب، لكن القول الصحيح ان سيد قطب ليس بكافر ولا لوم على من كفر، ليس بكافر ولا لوم على من كفر. قال سيد قطب: وبعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الإخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام، أصبح واضحا في تفكيري أن الحركة اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة، من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية والبعد عن القيم والأخلاق الإسلامية، وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه توجد معسكرات صهيونية وصليبية واستعمارية قوية تحارب كل محاولة للدعوة الإسلامية وتعمل على تدميرها عن طريق الأنظمة والأجهزة المحلية بتدبير الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض. كلام ده صح، بس هو بيوصله بيقاعد بيقول إن الأمة الآن فيها جهل شديد بالأصول. نعم فيها جهل شديد، بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية كمحاربة معاهدة أو اتفاقية أو كمحاربة حزب أو تأليف خصم في الانتخابات عليه، كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية والغيرة عليها وعن الأخلاق الإسلامية. يعني يقول الناس بتطالب الحكام تطبق الإسلام، بس ده الحكام والناس تركوا الإسلام. قال: وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول وتربية من يقبل هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحيحة تربية إسلامية صحيحة، وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية الجارية، وعدم محاولات فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي لأنها عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم به. إذن إذ إن الوصول إلى تطبيق النظام الإسلامي والحكم بشريعة الله ليس هدفا عاجلا، لأنه لا يمكن تحقيقه إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها أو جملة صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة إلى فهم صحيح للعقيدة الإسلامية. الكلام صح، بس خد بالك هو عنده فهم العقيدة يعني الحاكمية، العقيدة عنده إيه؟ الحاكمية، لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله عنده. ثم للنظام الإسلامي ولتربية إسلامية صحيحة على الخلق الإسلامي مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيئة. وليه بنقول إن هو عقيدته نفسها، هو يقصد ذلك إن العقيدة بتاعت سيد قطب أصلا فاسدة، هو نفسه مش فاهم الصفات أنكرها، وأنكر طبعا ربنا له إيدين ولا قدمين ولا ساق ولا مستوى على عرش وكلام ده أنكره كله. هذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي، وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية الحاضرة في البلاد الإسلامية للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن. وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في المجتمع ذاته، لأن المجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرة أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاءها الإسلام. يعني الناس كلها رجعت الآن إلى إيه؟ إلى ما كانت عليه لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الكلام ده في آخر آخر كتاب اللي هو كتاب لماذا عدموني، ده آخر كتابات سيد قطب. ما تابش بقى زي ما بيقولوا تاب على ما كان يقوله في الظلال من أن البشرية كلها ارتدت عن دين الإسلام. قال فبدأ معها من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام، واليوم يجب أن تبدأ الحركة والدعوة من نفس النقطة التي بدأ منها الإسلام، وأن تسير في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض الظروف المغايرة. كتاب لماذا أعدموني صفحة 6 و7. هذا الكلام من سيد وغيره كلام جيد، بل لابد نبدأ به بالعقيدة وتفهيم العقيدة، وهو تراجع عن الانهماك في السياسة. ولكن هو بيقول هذا الكلام، هل هو فعلا تراجع عن الانهماك في السياسة؟ وهل ترك الأخطاء العقدية اللي عنده وسبه لازم يتعلم؟ فهو نفسه ما تعلمش ولم يطبق هذا، لا تعلم ولا علم ولا ولا ولا ولا غير شيء من المفاسد العقيدية التي ذكرها في الظلال. كل ذلك استدعى منا أن ننبه على تلك الأخطاء الفكرية والعقدية من سيد في بحث خاص يسر الله طبعا، اللي هو كتاب أضواء إسلامية. يعني هو بيكلم هذا الكلام في الآخر، ولا رجع عن قوله بأن القرآن مسرحيات، ولا بأن الله جل مخرج، ولا بأن الله جل فنان، ولا بأن النبي موسى عليه السلام كذا وداود كذا وسليمان كذا ولوط كذا وإبراهيم كذا، ولا رجع عن سبه لعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وهند بنت عتبة وأبو سفيان وكل بني أمية صغيرا وكبيرا. إذن هو يقول كلام لم يفعله ولم يطبقه. وقال عمر التلمساني برضو رحمه الله حين رأى انهماك الشباب في الناحية السياسية، قال وللأسف وأنا أكتب هذا في مطلع الثمانينات كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحقل الإسلامي يقتصر على الناحية السياسية التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم مما كبدهم الكثير وأضاع عليهم الكثير، وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسية. واللي حذر من التلمساني هم الآن كلهم وقعوا فيه، فلم يعد في الإخوان عالم ولا طالب علم ولا متعلم، وإنما فقط سياسة. هو كان خايف من هذا، مع أنه هو نفسه ما هو لو وضع أصول عقيدة وتعليم عقيدي كانش انجرفوا، لكن هو قال هذا الكلام وهو رئيس الحزب والمعادي الأنور السادات، فما عملش، فقال ما لم يعمل. وهو نفسه عامل قصيدة بيستغيث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مشيرا إلى الأسباب، ولما حتى اتسجن في أحداث مقتل أنور السادات، ولما أخرج عنه الرئيس مبارك طلع برضه يمارس العمل السياسي ويدعو على ممارسة العمل السياسي، لا عمل عقيدة ولا غيره. ولا شك أن الأحداث السياسية المتلاحقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية فرضت نفسها فرضا على الصعيد المصري، حتى أصبح من المتعين على الشباب المسلم أن يبدي رأيه فيما يحدث. شايف؟ بيقول أن الأحداث السياسية لابد الشباب يقولوا رأيهم فيها، وأن يقترح العلاج، ومن يعارض في إبداء طلبة الجامعات رأيهم فيما يعرض لبلده داخليا وخارجيا إنما يحرمهم حقا طبيعيا له. يعني يريد من شباب الجامعات أن يعملوا إيه؟ يقولوا القول ويكلموا في الحكام، وهذا الكلام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكنني في نفس الوقت آخذ على طلبة الجامعات أنهم يكادون يحصرون جهودهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها، أنهم أصبحوا لا يقيمون مؤتمرا في الجامعة أو الأزهر أو أي مكان آخر إلا لغرض سياسي، ثم يا ليتهم يكونون موضوعيين في هذه المؤتمرات، وهذا ما يجب أن يفهموه ويلزموا به أنفسهم. هنا هو اتكلم كلام كويس، لكن على الصعيد التطبيقي لم يفعله أبدا، ولم يعلم الناس عقيدة ولا شريعة أبدا. وهو ده الكلام يقوله الاستهلاك السياسي، حتى إذا قبل على التنظيم يقول ما كنتش بقول حاجة، زي حسن البنا لما صلت الولد يقتل الشوكاء يقتل النقراشي باشا، قال ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين الذين فعلوا هذا، ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. فلما قيل الولد هذا الكلام فاعترف، وثبت الاعترافات أنه هذا الكلام بيقوله عشان يهرب بيه من المحاكمة وحبل المشنعة. فده بيقول كلام، مع أن المؤتمرات بتتم بقسه والأشياء وجدول المؤتمرات بيتم بتوجيه منه هو شخصيا. فالأفكار السياسية التي تربى عليها شباب الإخوان مثل أفكار المودودي هي السبب في هذا الكلام. وإن كان بعض قادة هذا الاتجاه قد أدرك ما وصل إليه الشباب من ولوع بالسياسة وغلو فيها إلى درجة أنهم يكادون يحصرون جهودهم واهتمامهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها كما يقول التلمساني، فلماذا لا يعيدون النظر رحمة بهذا الشباب في مناهج تربيتهم وفي تلك الأفكار السياسية الخطيرة التي يجب أن يدرسوها دراسة واعية؟ يعني الشيخ بيجيب كلام من عندهم يدينهم أنهم يقولون قولا ولا ينفذون هذا في برامجهم. وطبعا أنتم الآن تستطيعون أن تقابلوا جماعات الإخوان المسلمين، أي فرد منهم كبير أو صغير، وشوفوا هو في الدين، تجدوا هذا الرجل لا يعلم شيئا في دين الله. لكن يكلمك عن التزوير وعن الغلا وعن الوباء وعن السيطرة وعن جمال مبارك وهياخد السلطة من أبوه وأبوه هيسيبها له وكلام من هذا القبيل، لكنك لن تجد أبدا كلاما في دين الله عز وجل مخدوما واضحا عقليا علميا. إذا نحن نؤمن بالحاكمية أنها من دين الإسلام، ولكن موقعها في دين الإسلام هو موقع الفرع لموقع الأصل، وبالتالي من ترك هذا الفرع فإنه لا يكفر، وهذا كلام السلف. ومن كفر من ترك الفرع بلا جهود بلا جحود وبلا استحلال يكون قد ترك منهج السلف وودع، وعليه أن يقر أنه ليس بسلفي وأنه لا يتبع فهم السلف الصالح. وهذا الذي وجدناه في هذه الجماعات عند المحك، هم يقولون كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة، عند المحك وجدناهم يتركون سلف الأمة. إذن بان من هذا الكتاب منهج الأنبياء أن منهج الأنبياء ليس له علاقة بالتنازع عن الحكم. وباختصار النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن منازعة الأمر أهله، ونبهنا إلى أن الحاكم لو أخذ مالك وضرب ظهرك فإنه لا ينبغي الخروج عليه بحال من الأحوال. والثورات والمظاهرات ليست من دين الله في شيء أبدا. ولذا هؤلاء الدعاة في الفضائيات وغيرها لابد أن يراجعوا مناهجهم وكلامهم وفتاواهم، وإذا فتوى واحدة من واحد منهم ممكن تؤدي إلى ضياع شديد جدا. كالمثال الذي سألني أمس، لما يسأل عن امرأة زانية وكيف أن المرأة امتنعت عن تغسيلها، هو إذا قال أحسنتي كلمة واحدة، أحسنتي أن أنت امتنعتي عن تغسيلها، ماذا سيفهم كثير من العوام من هذا الرد؟ ما إما يعني بعض أهل العلم، بعض أهل العلم ممن يحاول إحسان الظن بهذا الرجل سيقول هو يريد الزجر عن الزنا ويريد يعني التحذير من الزنا، وهذه طمة كبرى. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ انه احسنت انك لم تغسليها. طبعا، لان اتفاق المسلمين انه لا يترك تغسيله الا من الكافر فقط، الكافر فقط. اما العصاة على مر التاريخ فانهم يغسلون. هل عندك دليل صحيح او حسن او ضعيف او موضوع أن عبد الله بن حمار رضي الله عنه تاب من شرب الخمر؟ عندك دليل أنه تاب من شرب الخمر؟ طب عبد الله بن حمار كان يشرب الخمر ولا يداوم على شرب الخمر؟ يداوم، لأن ما أكثر ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعاقب ويصر طيب لما مات غسلوه ولا سبوه؟ طيب المنافقون لما كانوا يموتون وهم كفار كانوا يغسلون ولا يتركون؟ هل عندك أي منافق مات ولم يغسل؟ منافق ممن يعرفهم حذيفة بأسمائه. أنا لا أتكلم عن عبد الله بن أبي بن سلول، لأن هتقول لي عبد الله بن أبي بن سلول أصل كان لسه ما قالش ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. عبد الله بن أبي بن سلول غسل وكفن في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودفنه، رغم أن الله جل قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، استغفر له أكثر من 70 مرة ما تنفعوش طبعا. طب هذا ابن سلول، لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله وكفنه في ثوبه ودفنه، ممكن تقول لي لا أصل الكلام ده كان قبل ما ربنا يقول له الآية. طب واللي بعده، اللي بعد ابن سلول اللي ماتوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ماتوا في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي وفي عهد معاوية، آخر المنافقين ماتوا في عهد معاوية، لأن في آخر عهد معاوية مات حذيفة وهو الوحيد العليم بأسماء المنافقين. كان حذيفة لو هم يحرم تغسيله لأنهم كفار في الباطن ويتظاهرون بالإسلام، كان يجب عليه أنه يمنع تغسيله ولا لا؟ هو مجرد كان يمتنع عن الصلاة عليه، مش كده؟ إذا المنافق يغسل، والعاصي يغسل، والفاسق يغسل ويستر عليه. أما أن تقول للمرأة أحسنتي معناه إيه؟ معناه إيه؟ وهذا فضح، لأن هذه المرأة إن عرف أنها زانية عرف أفراد عرفوا أنها زانية. الآن الأمر سينتشر بعد أن طلعت هذه المرأة وحياها ذلك الفضائي بقول أحسنتي، هتقعد في كل مجلس تحكي بطولتها وتقول للناس اسكتوا، مش كان في واحدة كذا فلانية كذا والشيخ قال لي أحسنتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اسمع للمرأة، المرأة آثمة لا محال بالجهل. ما هو قال لا اسمع عليه، ما أنا بقول لك الفتوى دي، الفتوى دي إن كان على سبيل الزجر ولا على سبيل التكفير ولا جهلا منه، مفيش الاحتمالات الثلاثة دول مفيش. فإن قلت جهلا منه بعض الناس تزعل لك لا ده مش جاهل، وإن قلت هو تكفيري وبينصر أبا إسحاق الحويني في تكفير المصر على الكبيرة هيسندك الكلام لما قال لا أحسنت. وإن أردت تحسن الظن تقول لا أصل هو يعني عاوز يزجر، نقول الزجر يكون بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو قال لك أحد الزانية هتخاف من الزنا عشان مش هيغسلوها، ولا المفروض تخاف من الزنا لأن لو في الدين هتخش القبر تشرب من فرج الزاني وتفضل تعذب في تنور إلى أن تأتي الساعة، وبعد كده تعذب إذا أراد الله عز وجل أن يعذبها، وأما في الدنيا فسترجع إن كان في تطبيق للشريعة لحدود الله عز وجل. هو ده اللي يزجر الزاني مش كده ولا لا؟ لكن الزجر الزاني اللي ما غسلوش، من قال بهذا في الكتاب ولا في السنة؟ من قال بهذا من علماء السلف من التابعين تابع التابعين؟ هات لي قول لواحد عالم قال إن الزاني الذي مات وهو يزني لا يغسل. هل قال بذلك أحد غير صاحبنا هذا؟ إذا إذن لو اتخذ طريق الزجر فقد ضل عن سبيل الله وعن سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى الاحتمالات كلها ليست في صالح. والحل انه يرجع في حلقة ويقول امرأة سألتني مرة وانا غلطت وقلت كذا، وطبعا هذا الكلام انا كنت غلطان خالص، اما ساعتها كنت يعني في حالة ولا شيء، ويقول هذا الكلام غلط وارجع عنه، كما رجع عن بعض الامور الاخرى ويحيى على الرجوع فيها ويحث على التراجع عن غيرها. لكن هو لا يزال بين اهل السنة والبدعة، والى اهل البدعة يقرب، ولا يزال لانه بدأ الطريق انه يمشي ويترك بعض الأفكار البدعية الضالة كتكفير الحاكم، وأنه طبعا أن يرى بولاية الشرعية للرئيس ويرى بعدم مشروعية وجود الجماعات الإسلامية ويرى بالولاية الشرعية لكل حكام المسلمين، وطبعا هذا خطأ أيضا لأن بعض حكام المسلمين لا ولاية شرعية لهم حقيقة بسبب كفرين. لكن هذا تقدم إلى الطريق الصحيح، ولكنه لا زال في صفوف أهل البدع، لابد يترك هذا الصف تماما ويعلن البراءة تماما، وإلا إن طال بنا الوقت سنعتبر هذه تقية، وفي هذه الحالة يكون أخبث من أبي إسحاق والبرهامي والآخرين. ومن دافع عنه فهو مثله، ومن غضب له فهو مثله، على طول إنكم إذا مثلهم. ما يصلح، لا يصلح السكوت عن أخطاء الدعاء، ما ينفعش، لأن السكوت عن أخطاء الدعاء يفسد الأمة مباشرة. الخطأ يحذر منه ولو صدر من سحار، على طول يحذر منه. لكن إن وقع من عالم مشهود له بالعلم السني وقع خطأ يبين الخطأ ويحذر من الخطأ وينظر في أمر النصيحة لمن ارتكب هذا الخطأ. فما يصلح أبدا أن يقال إنه ربما أصاب، لأنه لم يصب، هو أخطأ في كل الأحوال، على كل الأحوال هو أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هزال قال له رأيت فلان يزني، قال هل سترته بثوبك؟ هذا قبل أن تنزل مسائل القذف. لو واحد ألف فلان بيزني لازم يتضرب 80 جلدة أو يأتي ببينة ثم هذه المرأة، بتقول له امرأة زنت، كان لازم قبل كل حاجة يقول لها مين عرفك انها زنت؟ جالك 4 شهود رجال عدول يشهدون انه امرأة وفرج رجل في فرجها، كان قبل كل حاجة يقول لها كده، يقول لها كده انت قذفتيها لما قلت زني وماتت وهي بتزني. تقول له سمعت كذا، يقول لها سمعت، ما قلتش للناس الكلام ده ليه؟ قول للناس، روح يقول لهم ان كيف تقولوا عنها انها زانية وانتم لم تروها ساعة ارتكاب الزنا؟ مش ده شرع ده؟ فهل نترك الشرع لمجاملة لشيخ فضائي سوبرمان؟ كلام غريب جدا، كلام غريب جدا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الإخوة اللي آتوا إلينا في الاعتكاف جزاهم الله خير وأحسنوا بمجيئهم إلينا، وعسانا أن نكون يعني لم نقصر تقصيرا كثيرا وكبيرا في حقهم. حكم الصلاة في البنطال، إن كان البنطال يبرز العورة حتى عند السجود فالصلاة فيه تبطل إلا من جاهل، صح صلاته لأن جهل. لكن إن كان البنطال واسع الحجر بحيث الإنسان إذا سجد لا تظهر عورته فالصلاة صحيحة. خلاص يبقى إيه في الحالة دي؟ مصيبة. انا هذا امر اخواننا الليبيين، من ساعه ما قلنا هنا، وانتم عارفين ان الاخوه الليبيين لما بيجوا ما بيجوش غير عندنا، اللي بيجوا اسكندريه يعني، الاخوه الليبيين بيتضايقوا جدا، ولو راوا واحد بيصلي بنطال ربما ينصرفونا من الصلاه. فاحنا نقول للاخوه انت مضطر لبس البنطلون ما في باس، لكن عند الصلاه شوف لك شيء البسه لتغطي هذا البنطال، طالما ان الحجر لا يضبط العوره عند سجودك أو ركوعك. فشوف شيء يعني يكون معاك بحيث تلف حتى ولو فوطة حولك بحيث ستر العورة واجب في الصلاة وشرط من شروط الصلاة. ما أنت بتقف قدام ربنا، ما أنت مراتك في البيت ممكن تجلس عارية تماما، لكن لما تيجي تصلي بتلبس تستر العورة عشان ربنا، فكذلك الله حقه أن يستحي منه. بشرط اللي ذكرته أنا، الشرط أن يكون حجر واسع بحيث لا تظهر العورة لا عند ركوع ولا سجود. ولذا هذا الذي لما الألباني رحمه الله حرم الصلاة في البنطال، طبعا لأن أغلب البناطيل التي رآها في الشام والأردن كانت على هذا النسق الذي يكشف العورة عند السجود والركوع، والذين خلفوه لم يفهموا وجهة الألباني، والألباني إمام الأمة ومجددها. بالمناسبة طبعا أهل الطريقة البرهامية القطبية يقولون إن الشيخ ابن باز قال عن محمد إسماعيل هو أعلم أهل مصر وإن لحياته تقتل علما، هذا الكلام باطل ولم يذكره ابن باز نهائيا أبدا. وابن باز لم يقل هذا الكلام عن الألباني، ومع أن ابن باز قال عن الألباني لا أعلم تحت أديم السماء أعلم من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ومحمد إسماعيل ليس له كتاب يدرس في العالم وليس له أي اجتهاد معروف ولا منشور ولا مفهوم، وإنما هو مشهور باتباعه وحبه وعشقه لسيد قطب. ما أحد زكاه من أهل السعودية، ولكن هم أعجبوا بالجزء الثالث من كتابه عودة الحجاب، الجزء الثالث فيه الأدلة على وجوب النقاب، فأعجب بعضهم مثل ابن جبريل، وابن جبريل إخواني أعجب بهذا الكتاب، والمحققون أثبتوا أن هذا الجزء الثالث من الكتاب مسروق كله من كتاب العلامة حمود التوجري في أدلة فرضية النقاب. فهو الجزء من الكتب الثلاثة اللي اشتهر به كان قد سرق الأدلة من حمود التوجري. نعم قال ابن باز هذا الكلام، من قال هذا فقد كفر. ولما سئل عن قول سيد قطب في موسى بس عليه السلام قال هذه ردة مستقلة، لكن بيقول عن الكلام وليس عن المتكلم. فرق ان اقول عن، لان انت لما تنزل القرية في بسلاون دلوقتي شيخ محمد عندك واسأل عموم الناس اين الله، هيقولك في كل مكان، هذا قول كفر، بل هو من ابشع انواع الكفر. ولكن هل هم كفر؟ لا. فابن باز يقصد ان القول كفر ولا يكفر سيد قطب. سيد قطب جهول، فمعذور بامعاني في الجهل، هذا محاط بالجهل. لا لا نكفر سيد قطب بعينه، لكن لا نلوم من كفره. احنا منهجنا ان سيد قطب ضال مضل، ومن مدحه ضل مضل، ومن غضب على من مدحه ضل مضل. لكن سيد قطب نفسه منهجنا فيه انه ليس بكافر، ولا يلام من كفره، لا نكفره ولا نلوم من كفره، لان الكلام كفر اللي بيقول. الفرق بين القول والفعل، الكفر الفعل العملي والكفر القولي. الكفر العملي نوعان، كفر عمل مخرج من الملة كالسجود لصنم وإلقاء الصليب إلقاء المصحف، هذا عمل مخرج من الملة بذاته، لا يحتاج لاستهلال ولا جهود ولا حاجة خالص. الفعل نفسه كفر على طول مباشرة، يعني أول ما واحد يرمي المصحف في الأرض يبقى الفعل ده كفر. الفعل خد بالك من اللي بقول إيه، الفعل لا الفاعل، لأن الفعل ده ممكن يكون سكران مدهوش سائر غضبان مكره، واحد قال له اطلع في وسط مسجد الفتح وامسك المصحف وارميه ولا حد بعلك هذا كله. فالمهم ان الفعل نفسه كان على الفعل كفر، فهذا كفر بفعل كفر عملي. وهناك كفر عملي غير مخرج من الملة، وهو ارتكاب جميع المعاصي والموبقات والكبائر، هذا الشرك بالله والسحر. فهذا لا يكفر صاحبه الا باستحلال صحيح، وهو ان ينطق بلسانه. ولذا في مجموعة من اهل الضلال في بكوس أنكروا هذا الكلام وتابعوا أبا إسحاق على ضلاله، فهم ضلون مضلون، وهم سيد الغباشي وأهب دين. نعم. سب الدين في حد ذاته كفر، بس يسأل الشخص، وهو الشخص لا يقصد سب الدين يعني محمد صلى الله عليه وسلم والمصحف، ولما هو يقصد انه متأثر بالناس وكده. ابن باز قال هم يقصدون ديدن الناس لا دينهم، هم يقصدون ديدن الناس لا ديدن، يعني يعني طبع الناس وعادات الناس. اللي بيسب مش قصده ابدا انه يسب الاسلام اللي بني على خمس، ولا الله وملائكته وكتبه ورسله، حرام وليس بكفر، حرام وليس بكفر، ما هم ليس بكفر. لأن المشاركة أنواع، منهم الطعام معهم، الطعام النبي صلى الله عليه وسلم أكل معهم وزار مرضاه ودعاهم إلى الإسلام. دخول الكنيسة حرام، في الاحتفالات حرام، لأن نهى عنه عمر رضي الله عنه لا تدخل عليهم فيها عيادين فإنهم يتنزل عليهم فيها السخط. لكن من دخل هل نكفره؟ يبقى هنضطر نكفر كل جماعة الإخوان المسلمين، ما هم بيجوا بالذات في أعياد النصارى يخشوا الكنائس ويبركلوا، وعمرو خالد قاعد يضحك ويصوروه في الكنيسة، أهبل هنعمل له ايه؟ لكن ليس بكافر، ليس بكافر. نحن لا نكفر هؤلاء، وانما نبين ضلالهم وبدعتهم وظلمهم لدين الله عز وجل، ولكن ليس بكفار. نحن لا نكفر برهاني ولا محمد اسماعيل ولا ابو اسحاق ولا عمرو خالد ولا هؤلاء، وانما نبدعهم وهم اهل بدع واهل ضلال. ولا أنه إقرارا عمليا وليس عقيديا، فهو معصية وليس بكفر. الولاء العملي ليس بكفر، إن حاطب نبي بلتعة وآل الكفار عمليا في الظهر، فالمولاء العملية ليست بكفر. من ساعد الكافرين على ضرب المسلمين وقصده إهانة الإسلام وإهانة دين الإسلام فهو كافر، أو كان قصده علو دين النصارى فهو كافر. أما من قصد بذلك أن ينال حزو عنده ويحفظ على عرش وكرسيه فهو فاسق. لو لأنه رأى معاملات هي أفضل من المسلمين بحال فهو صادق، هو صادق أن فعلا أغلب معاملات النصارى في البيع والشراء واسترحيب بالزبون أفضل معاملات المسلمين، يقصد ذلك، فهو يتكلم على ما رأى. والله جل قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، فبعضهم في المعاملات مظبوط جدا. ولذا انت فعلا لما تسافر الى بلاد اوروبا في التعاملات بتكون يعني امنه مطمئنه تمام، المواعيد مضبوطه والخدمه مضبوطه والغش ممنوع والتلوث ممنوع. عمر ما واحد يديك كيلو لحمه 800 جرام والباقي ورق، ما يحصلش. عمر ما يوزن لك في ورق جبنه ولا اي حاجه خالص، كل حاجه بتاخدها بالميزان المنضبط والسعر منضبط. وليس هذا مدحا لهم وانما مدحا لاسلوبين في البيع والشراء، وقد مدح عمر بن العاص ذلك وقال لا تظلمهم ملوكهم، لانهم هم اصلا لا يخبرون ظلم الملوك، فهم بيعدلوا مع انفسهم فلهم الحياه الدنيا، هم لهم الحياه الدنيا ولهم في جنه في الدنيا يحرمون من جنه الاخره. هو طبعا بفرض ان الكلام ده صحيح، ان ابو اسحاق راح قعد عند الالباني ودرس، وده غير صحيح، لكن نفترض انه صحيح، ونفترض ان هو عاصر الالباني طول عمره واخذ كل علم الالباني، نفترض ذلك، هل يغفر الخوارج ملازمتهم للصحابه رضوان الله عليهم وتلمذتهم عليه الصحابه؟ الخوارج تلمذه مين؟ ذو الخويصره اليماني تلميذ من؟ تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتلمذة لا تعني ان الانسان يكون على الحق، لان الخوارج تلمس الصحابة، ولان ذو الخويصر اليماني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ مقبل بدع ابو اسحاق من قبل ما يموت بثمان سنين وشطب العدوي من تلامذته. هؤلاء علماء يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. سلمان العودة وسفر الحوالي ابرز تلامذة ابن باز وابن عثيمين، ابرز التلامذه، وكانوا يحبونهم حبا شديدا جدا، وكانوا يقول هم دول اللي هيبقوا علماء الصف الثاني مباشره. ومع ذلك لما انحرفوا عن السبيل وابتدعوا، ابن باز قدم طلب للملك بسجنه وبمنعهم من جميع منابر الدعوه، وحذر منهم علنا على المنابر وفي كل حته حذر منهم. ما في كلام، وهم دول تلامذه بقى، يعني عندك شوف كده في اليوتيوب وتشوف الشيخ محمد اسماعيل وبينادي سفر الحوالي وبيكلمه. سفر الحوالي الشيخ ابن عثيمين يعني هم تلامذه ابن عثيمين وابن باز وراوا الالباني ونقش الالباني وكله، بل الشيخ ربيع نفسه يقر لهؤلاء بانهم اهل علم، مع انه اكبر من بدعهم ونشر مباشرة. سلمان مبتدأ، سفر مبتدأ. أول أمس الشيخ ربيع بيقول أنا أدعو سلمان وسفر أن يقرأوا كتبي ويستخرج منها الأخطاء وينبهاني إليها عليها، فجزاهم الله خيرا لو فعل هذا. فمثلا أنت تطلع مثلا كتاب زرادوي السلفية ونقول خذ يا برهامي اقرأه وطلع الأخطاء فيه وقول لي الأخطاء جزاك الله خير، وأنت مبتدأ ضال. زي ما كان علي مسعود يقول اخي الشيخ الضال ياسر البرهامي ارجو ان تفعل كذا وكذا. كلام صح، هو ده الصح، هو ده الصح. فاهل البدعه لا يجوز السكوت عليهم، ولا يجوز الملاينه والممايعه في دين الله تبارك وتعالى، لا يجوز، لابد من التصريح بهذا والبيان، لابد منه. هذا هو منهج اهل السنه والجماعه، وهذا رحمه بهم. ترك الصلاه اللي عمره في حياته ما صلى، هذا امر شديد جدا شديد جدا. حتى الالباني رحمه الله لما تكلم عن عدم تكفير تارك الصلاه المتكاسل لم يتكلم عن هذا النوع، وانما تكلم عن اللي احيانا يصلي وكثيرا يترك، يعني اللي عنده فعل وترك. اما الانسان المداوم على ترك الصلاه هذا مشكله كبيره، نحن نتوقف في الحكم عليه. لا، هم وقفوا ثم طلب ابن باز سجنهم، يعني طلب من الملك انه يشيلهم من كل مراكز الدعوه فشلهم. بسبب تجاوزاتهم البدعيه، بسبب البدعه. فلما شالهم من كل وسائل الدعوه بعد كده طلب انهم يسجنوا فسجنوه. وكان هذا هو يريد بذلك الزجر والعقوبه، ولذا من زجر اهل البدع يجر اهل البدع. ما تلقيش سلام على المبتدع دول، ما تعبرهمش خالص. فلما سجنوه بعد اعلان التوبه الظاهره أخرجوه. هم خرجوا قبل وفاة خرجوا بعد وفاة ابن باز وقبل وفاة ابن عثيمين. بعد أن قضوا في السجن 3 سنين خرجوا تباعا أولهم عيد القرن، وبعد ذلك هم يعني بعض الآن بيميعوا حتى عيد القرن بيكتب أغاني وقصص وحاجات كده شعر، كاتب أغنية حتى ملحنها واحد محمد عبد المطرب السعودي ما يهديه مصلحة ما حد. قرني القرني علي القرني قطبي عائل القرني إخواني محترق فيها ايه؟ اه ما هو في العقيدة فاسد، ما نفس عقيدة الإخوان اللي الكلام سيد قطب بالحلول محمد العارف ده بس محمد العارف ومحمد جبريل وعبد الله جبريل كل دول زيه تكفيرين تكفيرين احنا نعمل ايه طيب؟ ما انت اصل ما واحد يقول لك فرنسا ايه تقول له كفره، انجلترا ايه تقول له كفره، استراليا ايه كفره، اسبانيا يقول لك تحت كله كفر، طب انا اعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه طيب؟ ما هم كده فعلا، طب انا اعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هم كده اهل السنه كالشعر البيضاء في الثور الاسود. ولذا ما فيش مسجد في اسكندريه كلها على السنه الا هذا المسجد وما تفرع منه، وده ملوش تزكيه للنفس ولا بيقول هو الحق، ما فيش ما فيش، هنعمل ايه طيب؟ ما فيش، الباقي كله يا بدعه صوفيه يا كده مش عارف. ما يقبل الذي ترى الذي يترك الصلاه تعلق اعماله كلها كلها تعلق، فان صلى رجعت له اعماله، لأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سمعه وإن فسدت فسد سمعه، فهو إن فسد الصلاة وترك الصلاة أكثر من الفساد، ده الفسد يعني الصلاة الفاسدة، لكن دي ما فيش صلاة خالص، هي بالتالي أعماله كلها ضائعة، سراب وأوهام سراب وأوهام.